أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستأنف إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الدرس من قطع من دروس العقيدة الإسلامية، وهي كما تعلمون أو يعلم أكثركم شرح للمنظومة الشهيرة في علم العقيدة التي وضعها الإمام المالكي الشيخ الجليل النقائي رحمة الله عليه، والمعروفة بجوهرة التوحيد. آخر درس أيها الإخوة تكلمنا فيه عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الكلام. قال الناظم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتانا السمع. حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتانا السمع. قبل أن نشرح في الحديث عن صفتي السمع والبصر، أحب أن أوجز أيها الإخوة معكم يعني ما يتعلق بمجمل صفات الله تبارك وتعالى التي تم درسها والتعرض لها بالبيان والشرح. كما تعلمون أيها الإخوة، من باب التذكير، لأن العهد طال بنا أو طال بيننا وبين دروس العقيدة، العهد بيننا وبين هذه الدروس قد طال نسبيا. صفات الله تبارك وتعالى جرى السادة العلماء على تقسيمها إلى أربعة أقسام، وهي أربعة أقسام. ما هي؟ نفسية. الصفة النفسية هي صفة واحدة. لو قلنا الصفة النفسية صحيح، يعني نقول الصفات يعني النفسية هي صفة واحدة. الصفة النفسية وهي صفة الوجود، صفة الوجود كونه موجودا سبحانه. ثم الصفات السلبية وهي كم صفة؟ خمسة. هي خمس صفات، وهي القدم، البقاء، القيام بالذات، مخالفة الحوادث، والوحدانية. هذه هي الصفات السلبية أو السلوبية. طبعا كل هذا تم شرحه بحمد الله تبارك وتعالى تفصيلا. ثم بعد ذلك صفاته، ثالثا صفاته المعاني، وهي كم صفة؟ سبع صفات. هي سبع صفات. ما هي؟ القدرة، الإرادة، الحياة، الكلام، العلم، السمع، البصر. والحياة هي الصفة المصححة، اتصافه سبحانه بالكلام والسمع والبصر والعلم، هي الصفة المصححة لاتصافه بهذه الأشياء وغيرها. وأخيرا الصفات رقم أربعة، الصفات المعنوية، وهذه سهلة جدا. من عرف أي صفات المعاني يعرف الصفات المعنوية. الصفات المعنوية أيها الإخوة بمعنى كونه سبحانه مريدا، قديرا، حيا، متكلما، عالما، سميعا، بصيرا، بمعنى كونه كذا وكذا وكذا وكذا. هذه الصفات المعنوية، وسيأتي شرحها في درس واحد، لا تحتاج إلى كثير كلام إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن معنا اليوم أيها الإخوة والأخوات آخر صفتين من صفات المعاني، آخر صفتين من صفات المعاني، وهما صفة السمع والبصر. هما صفة السمع والبصر. قال الشيخ: نعم، السمع ثم البصر. حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتانا السمع. السمع ثم البصر بذي أتانا السمع، أي بهذه الصفات الثلاث ورد السمع كتابا وسنة. ورد السمع كتابا وسنة. السمع، ما هي صفة السمع في حق المولى سبحانه وتعالى؟ يقول السادة العلماء: السمع صفة وجودية أي ثبوتية، يعني ليست صفة من صفات السلب أو السلوب، ليست سلبا، إنما صفة وجودية ثبوتية أزلية قائمة بذات الباري سبحانه وتعالى. قائمة بذات المولى بذات الله سبحانه وتعالى أزلية. إذن هي صفة إيه؟ أزلية، وهي صفة وجودية بين قوسين أو ثبوتية، قائمة بذات الله مثل كل صفات إيش؟ المعاني. هذا نقوله في كل صفات المعاني. قلنا هذا إيش؟ في الحياة، في القدرة، في الإرادة، في العلم، في السمع، في البصر. كل صفات المعاني نقول فيها كذا، صفة وجودية أزلية قائمة بذات الباري سبحانه وتعالى وجل جلاله. طيب، تتعلق هذه الصفة أيها الإخوة بماذا؟ ما الذي ينكشف بها؟ للعلماء اتجاهان مشهوران في هذا الباب. اتجاه الجمهور وهو اتجاه الإمام أبي الحسن الأشعري والمتأخرين إلى حد ما الإمام السنوسي في أم البراهين والإمام الباجور شرح الجوهرة، وأكثر هؤلاء أن صفة البصر متعلقها الموجودات، جميع الموجودات. وأما الإمام السعد التفتزاني رحمة الله تعالى عليه وهو من مشايخ الإسلام المشهورين جدا، أو إن كان ماتريديا هو قريب جدا، فهو في شرحه على العقائد النسفية يرى أن متعلق هذه الصفة إنما هو المسموعات وليس الموجودات، المسموعات أيها الإخوة. نعم، هل هناك فرق؟ طبعا هناك إيه؟ هناك فرق. إذا قلنا إن متعلق صفة السمع في حق الباري سبحانه وتعالى كل الموجودات، فمعنى ذلك كل شيء يقع تحت طائلة سمعه مما نسمعه نحن ومما لا نتصور أن يسمع. الألوان مثلا تسمع؟ الله يسمعها، الله يسمع الألوان، فهمتم؟ نحن نسمع ماذا؟ الأصوات وما في حكمها. الله يسمع الأصوات وما لا تتصور أنت إيه أصلا أنه إيش؟ أنه يسمع. ليس فقط يسمع ما تسمع وما لا تسمع مما يمكن إيه؟ أن تسمعه لو أتيت قدرة. معروف أن الإنسان يسمع بين إيه؟ حدود معينة، هناك حدود أو رينج معين يسمع إيه؟ ضمنه الإنسان. أقل من ذلك يعني أقل من 20 هيرتز لا يستطيع الإنسان أن يسمع، أكثر من 20,000 هيرتز لا يستطيع الإنسان إيه؟ أن يسمع. لكن هناك كائنات تسمع أقل بكثير من 20 هيرتز، وهناك كائنات تسمع إيه في حدود 200,000 هيرتز، مش 20,000 تسمع. هذا لا، لا نريد هذا فقط، الله يسمع كل هذا، يسمع ما لا تتصور أنت أنه إيش؟ أنه يسمع أصلا. الألوان كما قلت لكم، الألوان والأشكال هذه لا تسمع، هذه في حق تبصر. لا، إذا قلنا إن صفة السمع في حق الباري سبحانه وتعالى تتعلق بالموجودات، فمعنى ذلك إيش؟ ما تفهم أنه يسمع وما لا يمكن أن تفهم أنه يسمع، يسمع في حق الله تبارك إيه؟ وتعالى، يسمع في حق الله. هذا رأي الجمهور أن سمعه. ولذلك روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه كل شيء. الذي وسع سمعه كل شيء. طبعا في رواية أيضا في البخاري: وسع سمعه كل صوت، وسع سمعه كل صوت. ولكن في رواية أيضا في الصحيح: وسع سمعه كل شيء. فسمعه يتعلق بكل الموجودات، سمعه يتعلق بكل الموجودات. طبعا سلف منا في الدروس السابقة أيها الإخوة والأخوات أن بينا معنى إيه؟ الموجودات. إذا قلنا موجودات فهي ما يقابل ماذا؟ المعدومات. إذا قلنا موجودات مش كل شيء، فهي ما يقابل إيه؟ المعدومات أيها الإخوة. لكن ما وجد منها وما لا يوجد سيئا، الموجودات ما وجد منها، وهذا سيأتي بيانه عند بيان يعني أو عند الكلام عفوا على متعلق هي صفة السمع تخصيصا، كما يعني عودناكم في الكلام على متعلقات الصفات صفة صفة، لها تعلق صلوحي، لها تعلق تنجيزي، حادث أو قديم، وهكذا سيأتي في آخر الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هو سبحانه وتعالى سمعه يتعلق ويشمل كل موجود مما وجد ومما إيه لم يوجد بعده، وليس فقط المسموعات. لكن بعض العلماء كشيخ الإسلام في وقته وشيخ الأزهر إبراهيم الباجوري رحمة الله تعالى عليه حاول أن يوفق بين الرأيين، بين رأي السعد التفتزاني رحمة الله عليه وبين رأي الجماهير، وبين رأي الجماهير جماهير علماء العقيدة. فقال: قد يكون مراد السعد رحمة الله تعالى عليه، وهو من العقول النادرة، السعد التفتزاني عقل كبير جدا جدا، له كتاب المقاصد وله شرح النسفية وكتب أخرى كثيرة في الفقه والأصول وشرح الحديث أيضا، لكن هو مشهور جدا في علم الكلام، في علم العقيدة، في الأمور العقلية رحمة الله عليه، وكان من أولياء الله الإمام السعد التفتزاني. قد يكون مراد السعد التبتزاني رحمة الله تعالى عليه بقوله المسموعات صفة تتعلق بالمسموعات، المسموعات في حق الله ليس في حقنا، في حق الله. فإذا أراد بالمسموعات في حق الله فتساوي ماذا؟ الموجودات. أما إذا أراد السعد بالمسموعات ما كان مسموعا في حقنا فحينئذ يختلف مذهبه عن مذهب من؟ الجماهير، فيجعل هذه الصفة قاصرة على إيه؟ على الأصوات وما في حكمها دون سائر الموجودات، دون سائر. وهذا يعني توجيه جيد لا بأس به، أو محاولة توفيق جيدة بين الرأيين. هذا ما يتعلق بصفة السمع، بصفة السمع. أما ما يتعلق بصفة البصر المشار إليها بقول الناظم ثم البصر، نعم، فالبصر أيضا كالسمع صفة وجودية أو ثبوتية أزلية قائمة بذات الباري سبحانه وتعالى، بذات الباري سبحانه وتعالى. ما الذي ينكشف بها؟ أي تتعلق بماذا؟ نفس الشيء لدينا هنا أيها الإخوة، نفس الرأيين، نفس المذهبين. مذهب الجماهير وهو الذي يقول تتعلق بجميع الموجودات، فكل الموجودات تنكشف ببصر الرحمن سبحانه وتعالى، تنكشف ببصر الرحمن سبحانه وتعالى. يعني المبصرات في حقنا وما لا يبصر وما لا نتصوره إيش أن يبصر أصلا كالمسموعات، فالمسموعات يراها الله، يرى المسموعات سبحانه وتعالى. طبعا أهل العلم الطبيعي بالذات ممكن بدأ يقرب هذه الأشياء، في القديم من الصعب، وأتحدث في دروس العقيدة مثلا في ضوء العلم الطبيعي الحديث كيف اختلف مثلا مفهوم العرض، مفهوم العرض. الفلاسفة والمتكلمون كانوا يتحدثون عن مفهوم الجوهر ومفهوم العرض، وأن العرض ما لا يقوم بذاته أصلا لا يمكن، وإنما لابد أن يقوم بالجوهر. العلم الحديث آتانا بعض الأشياء، هو يعني العلم لا يصادر أيها الإخوة ولا يشطب على صحة التعريف في ذاته، لكن على مصادقه. فيقال إن الريحة الرائحة مثلا عرض، هو هنا يختلف العلم. العلم أثبت لنا أن الرائحة ليست عرضا، هي جوهر من الجواهر، لكن يمكن عنها أيضا مفهوم عرضي، وذكرنا هذا في الدرس. لماذا؟ لأن الريح كما كان يعني يتوقع الأقدمون أيها الإخوة شيء غير جوهري، مش سبستانس يعني ليس جوهريا. لا، العلم يقول لا، جواهر دقائق بسيطة جدا تنتشف الهواء جزيئات معينة وتدخل في مواضع معينة من خيشوم الإنسان وتتوضع هناك، بتوضعها هناك يشعر طبعا الإنسان بشعور معين، طبعا تذهب هناك سيجنالات أو يعني نبضات معينة إلى الدماغ يفسرها بريح معين بشم معين. وطبعا حتى هذا نفسيا له أساس سيكولوجي، مسألة طويلة، يعتمد على خبرات الناس، يعتمد على على خبرات الناس. يعني رائحة معينة قد تعتبر كريهة جدا وعند إنسان بالعكس طيبة لا بأس بها، ونفس الجزئيات هذا له علاقة ليس بالجزئيات ذاتها، جزئيات نفسها وهي ذاتها، وإنما بالخبرة التي مر بها الإنسان. ولذلك هناك تحدي الآن أمام يعني الغربيين الباحثين في هذه الشؤون بالذات، حين طرحوا على أنفسهم إمكان أن يصنعوا أبشع وأكثر الروائح كراهة والعياذ بالله لكي تستخدم حروب. عقل غريب على العقل الغربي، هذا عقل والعياذ بالله يعني سلبي إلى درجة غير طبيعية لم يمر بالبشرية، عقل مدمر وعقل سلبي وعقل شرير كالعقل الغربي، هذا شيء عجيب. يتفننون وينفقون مئات الملايير من الدولارات فقط لكي يطوروا قدرة الإفناء. هم وصلوا الآن، المفروض وصلوا من 50 سنة إلى سقف الإفناء، انتهى، صنعت لي قنابل ذي تستطيع أن تبيد الأرض ومن عليها 80 مرة، انتهى يا أخي. لا، بدون أكثر. الآن للأسف، وهذا خبر سيء جدا علينا جميعا، آخر أبحاث الأمريكان وهم مبتهجون وبتمويل من البنتاغون، هذا ما هو الآن قنابل لا قدر الله إذا وفقهم الله، الله لا يوفقهم تبارك وتعالى ولا يبصرهم، لو وفقهم الله لا قدر الله إلى ذلك انتهى، ستعتبر القنابل هذه الذرية والهيدروجينية ألعاب أطفال بالنسبة لي، خلاص انت ألعاب، أنت تلعب الأطفال ولا شيء، كلام فارغ. ما هي قنابل الآن؟ ويجون عليها أبحاث ومبتهجون حققوا بعض النجاحات النسبية، قنابل بالمادة الضد الأنتي ماتر هذه، وهذا إذا نجح شيء فظيع. يعني يمكن المجموعة الشمسية كلها تتهاوى بأثر قنبلة من هذه القنابل، شيء مخيف، شيء عجيب. المادة الضد، موضوع طيب، هذا شرح موضوع فيزيائي، هذا المادة الضد، لأنه طبعا بحسب يعني خاصة فيزياء الكم الكوانتوم طرح هذا الموضوع على يد دي برويلي لأول مرة، أن هناك أن هناك المادة والمادة الضد. وطبعا كل جسيم مادي الآن له ما يقابل يقابله في عالمه في عالم الضد كل جسم، وهكذا حتى الكون نفسه يعتبر أن هناك كونا وأن هناك كونا ضده. فطبعا هم يعرفون وحسب هذا رياضيا أنه لو التقى أي جسيم صغير بجسيم ضديد سوى سوف يكون هناك طاقة هائلة مخيفة غير طاقة البندق، هذا طاقة أبدا، هذه الطاقة يعني تعتبر كلام فارغ كما قلت لكم، ألعاب أطفال يعني هذه ألعاب تهريج. يشتغلون على هذا الأمريكان وهم وحدهم يشتغلون في العالم كله، يريدون أن يصنعوا قنابل صور باستخدام المادة، الله يوفقهم تبارك وتعالى. شيء غريب شيء. طيب عندكم ما كما قلت قبل قليل، عندكم ما يعني تبيدون به الأرض ومن عليها الآن مئات المرات. كان عندهم 70,000 رأس نووي الأمريكان، خفضوه كم يعني 50,000 صار. ما يمكن ما يمكن. طب لماذا والناس تموت من الجوع ومن العري ومن الحروب، تذبح أبنائك وأبناء الناس وتدمر حضارات ودول عشان إيش؟ طبعا عندكم مئات المليارات استخدموها على الأقل في الرفاه، ارفع مستوى الناس عندكم. أمريكا الآن فيها 40 مليون فقير، قبل سنوات كان فيها 30، الآن 40، هذه السنة 40 مليون فقير. مؤسسات أمريكية شيء فظيع والعياذ بالله منهم. فعلا أعمى الله أبصارهم وبصائرهم، والإنسان يمكن أن يستقيم له أيها الإخوة أي سير إلا على منهج الله. هذه أصبحت فعلا عقيدة عنه سبحان الله العظيم. أغبى خلق الله من يظن أن الإنسان يمكن أن يستقيم سيره بغير منهج الله تبارك وتعالى، والله مستحيل. ولا ينفع لا فلسفة ولا إيدولوجيا ولا علم ولا فيزياء ولا كيمياء ولا حكمة ولا كلام فارغ، ما ينفع إلا بمنهج الله تبارك وتعالى. لمن شاء منكم الله يقول أن يستقيم، ما في إمكانية أن تستقيم إلا بمنهج الله. ولذلك كل إنسان يسير على إيه؟ منهج غير منهج الله هو منهج إيه؟ معوج، ولن يقوده إلا إلى الدمار والاستفاء والوبال والعياذ بالله تبارك وتعالى. على كل حال، فموضوع الرائحة هذا كما قلنا بحسب إيه؟ خبرات الإنسان. هم الآن يفكرون إيش؟ في صنع في معهد في أمريكا غادي في فيلادلفيا مونيل اسمه، وقالوا نجحنا صنعنا ريحة أبشع رائحة ممكن يتصورها الإنسان، وجربوها والكل طبعا يعني يغمى عليه. هذه ستستخدم في الحروب لتفريق الحشود وفي المظاهرات كمان. يرموا لهم تيوب هيك أنبوبة على الناس، مستحيل، ما فيش إنسان يستطيع أن يبقى في المكان ده، مستحيل. فهذا طبعا إيه؟ جزيئات كما قلنا صحيح، ما تقوليش عرض، شو عرض؟ هذا عنصر عناصر معينة وتستنشق وتدخل إيش تتوضع عليه في الخيشوم إلى آخره. على كل حال، اللهم صل على سيدنا محمد. فقلنا بالنسبة إيش للبصر، بصر الله تبارك وتعالى في رأي الجمهور يتعلق بماذا؟ بكل الموجودات. فالله يبصر حتى ماذا؟ حتى المشمومات وحتى المسموعات. الآن بدأتم تفهمون كيف صحيح، يقول كيف يبصر المشمومات هاي؟ إذا تفهم إنه إيه إن المشمومات مش مسألة عرضية لا تقوم، بالعكس هي جواهر، فممكن معناها إيش؟ وهذا في حقك أنت، في حق الله شيء مختلف، الله أعلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يمكن للعقل العلمي ما لم يمكن بالأمس للعقل الكلامي أو الفلسفي أن يتصوره، الآن أصبح إيه؟ داخل تحت طائلة التصور. يمكن أن يتصور العقل العلمي كيف إيه؟ كيف يمكن إيه لبصر، بصر معين، بصر الله تبارك وتعالى مثلا أن ينال ماذا؟ وأن يطال ماذا؟ المشمومات أو المسموعات أن ينالها. ممكن طبعا الآن الذبذبات هذه التي تحدث في الهواء، وبعدين إيش؟ إذا التقت بالأذن واصطكت ثم ترجمت في الدماغ إلى أصوات، أليس هناك إمكانية لرؤيتها؟ طبعا طبعا. وفي بعض الكائنات إيش؟ ترى هذه الشغلات، ترى هذه التضافضات في الهواء، تستطيع أن تراها. إذا ممكن المسموع يرى أيضا صحيح؟ إذا العقل الكلامي كان عقلا جبارا من ناحية فلسفية حين قال لك الله تبارك وتعالى نعم يبصر كل شيء ويسمع كل شيء، فيسمع المبصرات ويبصر إيش؟ المسموعات. هذا غريب في حقنا، في حق البشر غير مفهوم بس في حق العقول الكبيرة تستطيع أن تفهمه، وفي حق الله سائغ، بل هو إيه؟ من حقوقه سبحانه وتعالى وفقا لصفاته الثابتة له جل جلاله. إذن نفس ما ذكرنا في السمع نذكره في البصر. صفة الله تبارك وتعالى البصر تتعلق بكل الموجودات. السعد قال تتعلق بكل المبصرات، ونفس الشيء كان الباجوري قد يقصد إيش؟ مبصرات مين؟ مبصرات الله. فإذا أراد مبصرات الله تبارك وتعالى فالمعنى إيش؟ الموجودات. أما إذا أراد مبصرات البشر والحوادث أو المحدثين فلا، فيتأتى الخلاف واضحا بينه وبين رأي جماهير علماء العقيدة، بينه وبين رأي جماهير علماء العقيدة. قال ثم البصر بذي أتانا السمع، الإشارة بقوله ذي يعني هذه، أي بهذه الصفات الثلاث الكلام السمع البصر. ورد السمع، ما المقصود بالسمع؟ الكتاب والسنة. طبعا الأدلة على الكلام سلفت في الدرس السابق، وأما الأدلة على كونه سميعا بصيرا فأكثر من إيه؟ أن تذكر، وأشهر من إيش؟ أو أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، معروفة. إنه هو السميع البصير، وهو السميع البصير، آيات قرآنية، إنني معكم أسمع وأرى، أسمع وأرى، آيات كثيرة عن سمع الله وبصره سبحانه وتعالى. لسنا في وارد إيش أن نحصيها أو أن نستقصيها في هذا المقام، كثيرة جدا أنه إيه يسمع ويرى، يسمع ويبصر سبحانه وتعالى. انتبهوا، قال تبارك وتعالى في سورة إيه، في سورة الأنبياء، قال ربي يعلم القول، القول من شأنه في حق ماذا؟ أن يسمع، صحيح؟ في حق الله يسمع ويبصر أيضا ويعلم. ومن هنا علينا أن نفتح إيه؟ أن نفتح ملف أيها الإخوة هذه المسألة، علاقة السمع والبصر بالعلم. لأن المعتزلة وهم الفئات التي ضلت في باب العقيدة يعني غير قليل، ضلت غير إيه قليل، ضلت كثيرا في أبواب كثيرة إيه ومسائل كثيرة من مسائل العقيدة، إلا أنهم مسلمون في الجملة إن شاء الله. المعتزلة قولة صفة السمع والبصر ورد بهم الكتاب والسنة، لكن ليست زائدتين عن صفة العلم، يعني مرجعهما إلى صفة إيش العلم، مرجعهما إلى صفة إيه العلم، ليست بصفتين زائدتين عن صفة العلم، وهذا ضلال. لأن الله تبارك وتعالى كما حكى وأثبت لنفسه صفة العلم، إنه هو السميع العليم، السميع العليم، أثبت لنفسه كلتي صفتي السمع والبصر، إنه هو السميع البصير، فاستعذ بالله، إنه هو السميع في سورة حميم المؤمن، إنه هو السميع البصير. فلماذا تثبتون صفة العلم ولا تثبتون صفة السمع والبصر؟ لماذا؟ بطريقة فلسفية، قالوا ما الذي ينكشف بالسمع الإلهي وما الذي ينكشف بالبصر؟ هو ما ينكشف بالعلم، هو ما ينكشف بالعلم، لأنه إذا لم يسمعه إذا لم يعلمه، إذا لم يبصره معناها لم يعلمه، إذا سمعه وأبصره فقد علمه، فتعودنا إلى العلم. وهذا كلام غير صحيح، يعني هذا صفصطة لفظية. تعرفون لماذا؟ لأنه إذا أردنا القياس، طبعا لا قياس، الله جل لا يقاس بالناس، لكن من باب تقريب المفاهيم، من باب تقريب المفاهيم والترقي في النقاش والحجاج، الترقي في النقاش والحجاج في حق الإنسان الواحد منا، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، في حق الإنسان الواحد منا، ما يحدث انكشافا بالعلم مغاير وإن لم يكن مناقضا، في فرق بين المغاير والمناقضة، مغاير للانكشاف الحادث بالبصر، وهذا وهذا أيضا كلاهما مغايران وكلهما مغاير لما ينكشف بالسمع. وهلما جرى، أليس ثمة فرق واضح جدا أيها الإخوة والأخوات بين ما ينكشف لإنسان أيها الإخوة بصفة العلم التي تناول بها مثلا وجود مدينة من المدن أو شخصية من الشخصيات أو شخصية من الشخصيات، لأن كل واحد فيه مثلا عنده علم أنه في واحد اسمه إيش جورج بوش، الله يوسف عمره، موجود علم صفة العلم منكشف أنا موجود هذه الشخصية. طيب لكن لو حدث وقدر لك طبعا ومش حتتشرف أنك رأيت هذه الشخصية، تقبلت فيها، تقبلت معها مباشرة، ألا يحدث لك مزيد انكشاف زائد عن الانكشاف الأول؟ طبعا لا يكون هذا إلا جاهل، لا يكون هذا إلا جاهل أو مكابر أو مجنون. في فرق يا أخي بين أن أعلم عن هذه الشخصية شيئا وبين إيش أن أراه انكشاف بصري. إنسان يسمع عن مكة، عن الكعبة ولم يرها، رأى صورتها في الفيديو في التلفزيون لكن لم يرها حقيقة، فرق كبير بين أن تراها في التلفزيون أو حتى لا تراها أصلا بين أن تذهب إليها وتراها، عندك علم بها أنت، لكن لما تشوفها، لما شفتها الآن حين رأيتها لأول مرة أو حتى شرفت أول مرة، يعني حين رأيتها ألم يحدث لك انكشاف زائد أو مغاير، على الأقل انكشاف مغاير عن الانكشاف الحادث بالعلم؟ طبعا. وكذا نقول إيش في المبصرات، بدليل أيها الإخوة أن الأعمى يعلم ويقر مثلا بوجود إيش هذا الكوب وبوجود المسجد وبوجود زيد وعمر من الناس وبوجود الألوان، يقول لك أحمر أخضر، إيش تقول الشيء الأحمر؟ ما شاء الله، يعني مش أخضر اشتريته، مسكين هو ما شاف الأحمر وما شاف الأخضر، برد وكل عنده أسود، صح؟ وكل عنده مسكين في عالمه لون واحد يبدو أنه الأسود والله أعلم، يعني شيء معتم. لكن هذا الأعمى في فرق كبير بين حالته هذه وحالته فيما لو من الله تبارك وتعالى عليه بنعمة إيش الإبصار أو البصر وراء هذه الأشياء، ألا يحدث شيء مغاير بهذا الانكشاف الجديد؟ يحدث طبعا. وكذلك إيش قل في الأصم، كذلك قل في الأصم، إذا في فرق وهذا معروف. ولذلك قال الإمام السنوسي رحمه الله عليه من أئمة الإسلام الكبار في كتابه أم البراهين وكتب العقيدة المشهورة، قال رحمه الله عليه في خلاف بين متعلق العلم ومتعلق السمع والبصر من جهة العموم والخصوص، من جهة العموم والخصوص. فكل ما يناله السمع والبصر يناله العلم ولا ينعكس إلا جزئيا، يقول صحيح هذا تعبير منطقي. كل ما يناله العلم السمع والبصر يناله العلم ولا ينعكس إلا إيش؟ إلا جزئيا. فأشياء ينالها العلم لا ينالها إيش؟ السمع والبصر. إذن صعب منطقيا أن تسوي بين إيش؟ السمع والبصر وبين إيه؟ العلم، وهذا غير صحيح. وبعدين لما هذه الفيهقة والحلقة أمام الله لا تقدم بين يدي الله ورسوله؟ الله يا أخي هو الذي أثبت لنفسه صفة العلم، وأنت أثبتها يا معتزلي، أثبت لنفسي أيضا صفة السمع والبصر. عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، ما تتفلسف هذه الفلسفة كلها. خايف من إيش أنت؟ خايف أنك إيه؟ يعني أن تقول هذا على فكرة، هذا الذي خافه بعض المعتزلة، أنه إذا أثبتنا له صفة السمع أن يقع في وهن أو في ذهن أو في وهم بعض الناس أنه يسمع بصماخ وآذان، صور؟ إذا أثبتنا له صفة البصر أنه إيه يرى بحدق، صور؟ ومحاجب. هذا كلام فارغ، غير كلام، هذا مش صحيح أبدا، أبدا غير صحيح. يعني هم يعلمون أن دقيق الكائنات أن الطاقة والزاحف وغيرها تسمع وتبصر، لكن لا إيه؟ لا بنفس الآلية، يعني ليس بنفس إيه؟ الميكانيزم الذي يسمع به إيش؟ الإنسان ويبصر بطرق مختلفة، لكن تسمع وتبصر صحيح؟ ولكن بطرق مختلفة تماما. يعني بعض الحشرات نعم ترى، وترى رؤية تختلف عن رؤية الإنسان، مش فقط من حيث الهجوم والألوان وإيه والمواقع، لا لا بطريقة مختلفة، لأن عينها مثلا أحيانا تتألف من 100,000 عين. العين نفسها بتكون 100,000 عين، كل واحد عين بعد ذاتها، كيف ترى هذه؟ رؤية في منتهى التعقيد، تعتبر رؤية الإنسان بالنسبة إليها رؤية بدائية بسيطة جدا جدا ساذجة. هتقول لي يعني في كائنات حقيرة بتشوف أحسن منها؟ طبعا أنت مش في كل شيء رقم واحد، يعني أنت كلك على بعضك رقم واحد، بس مش في كل شيء. الشم نفس الشيء، أنت بتشوف زي الكلب كرمكم الله، مستحيل، لا تقارن بالكلب. الكلب عنده أكثر منك تقريبا 70 مرة قدرة إيه على الشم، سوى شيء عجيب، قدرة عجيبة جدا جدا على الشم. فمش معناه المهم معين، فهذا كلام غير صحيح. والآن طبعا الحديث كما ذكرنا في الدروس السابقة عندنا الكاميرا الآن ترى وتبصر تعطيك شيء زي ما تشوف أنت، تشوفه أنت نفس الشيء بتشوفه أنت، كل شيء بالألوان وبالحركات كذا. وهل هذه عين زي عين الإنسان؟ أبدا، شيء مختلف تماما. هذا قاعد بسجل تسجيل، هذا يسمع هذا مظبوط، وبعطيك نفس الشيء بتسمع صوتي أو صوت المتكلم كما لو سمعته بشكل مباشر. طب وين الأذن تبعته هذا الجهاز؟ أذن عنده، عنده أذن وسطى وأذن مش عارف فيه وعظمات وشغلات ما فيه، نظام آخر مختلف تماما لكن بسمع. فكيف رب العزة تبارك وتعالى يعجز أن يسمع بطريقة تختلف عن طريقتك وأن يبصر؟ أصلا سماع الله ليس كسماعنا، يعني حتكون واهما أنت وحتكون مغرق إيه؟ مغرق في الظن، مغرق أيضا في الكذب على الله. إذا كنت تظن أن الله يسمعنا كما نسمع أنفسنا الآن، غلط، مش صحيح، كيف الله أعلم. إذا كنت تظن أن الله يرانا كما نرى أنفسنا بنفسجي ونيلي وأسود وأحمر وغامي، هذا كلام فارغ، تتفكر ربنا معها بشر محلك يعني وقاعد، أبدا، كيف يرانا؟ الله أعلم. حتى الحجوب، حتى الحجوب ما يراها الله كما تراها أنت، الله أعلم، لا نعرف، لكن نعرف أنه يسمع، أنه يرى، أنه أنه أنه، لكن الكيفية نفوض، ويجب أن نفوض أمر إيش؟ إلى الله، ليس كمثله شيء. مظبوط ولا لا؟ وذكرنا في دروس قديمة أن حتى الحيوانات كما ذكرنا قبيل قليل ترى الأشياء وتسمع الأشياء بكيفيات مختلفة، وهي نفس الأشياء، ولو صحيح نفس الشيء، يرى الحصان بطريقة معينة وبلون معين، تراه القطة بطريقة مختلفة، يراه الإنسان، يراه البازي أو العقاب أو الحدأ، تراه البعوضة والنملة والدبالة بطريقة ثالثة أو رابعة أو خامسة، يراه الإنسان بطريقة مختلفة وهو نفس الشيء. والآن السؤال، كيف هو في واقع الأمر في حقيقته؟ الله أعلم، ولا يرى حقيقته إلا الله. وهذا المعروف في فلسفة كانت بماذا؟ بالشيء في ذاته. فلسفة كانت كله كان على هذه المقولة المعقدة جدا، والتي أنكرتها الفلسفة هي الديالكتيكية أو الجدلية المادية، قالت هذه خرافة من خرافات الفلسفة النقدية، ما في شيء اسمه الشيء في ذاته، لا، في شيء اسمه الشيء في ذاته، وهذا إثباته. إذا كان كل حي حيوان يتعامل مع هذه الموجودات بطريقة مختلفة ومن منظور مختلف، طب هذا الشيء لابد أن يكون إيش؟ له حقيقة في ذاته يا أخي، بقطع النظر إيش؟ عن كيفية إدراكي أنا له وكيفية إدراك المخلوق الثاني والحصان والذبابة والقط وإلى آخره والملك والإنس والجن، كيف هو في ذاته؟ لا يدركه في ذاته إلا من؟ إلا الذي خلقه، الله فقط عنده سلطة أن يدرك الأشياء كما هي. الله أعلم كيف تكون كما هي، الله أعلم، لا نعرف حجما ولونا ولا حتى بلا حجم بلا لولا، نعرف شيء مختلف لا نستطيع أن نتصوره، هذا من فرادة الله تبارك وتعالى، يتفرد به الله وحده سبحانه وتعالى، صحيح؟ هذا هو إن شاء الله. بس ننتهي بالتفريق، هو الله تبارك وتعالى الذي يعلم كل شيء على ما هو عليه، على ما هو إيه؟ على يعلم حقيقته سبحانه وتعالى. إذن الآيات والأحاديث على إثبات السمع والبصر وأنهما إيش غير العلم كثيرة جدا، منها ما ذكرنا ومنها ما نذكر في الحديث الصحيح وفي مسلم. قال إيه؟ قال أن تعبد الله كأنك تراك في تعريف الإحسان، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، واضح جدا إنه يراك، فإنه إيه؟ يراك. سمع الله وبصر الله أيضا في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري قال كنا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فكنا إذا علونا كبرنا، هذا من السنة، إذا علونا إيه كبرنا، إذا نزلنا إيه سبحنا، إذا علونا كبرنا الله أكبر. طبعا من سياق الحديث أنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر. فقال عليه الصلاة والسلام اربعوا، على وزن إيش امنعوا، بهمزة كسر امنعوا، اربعوا، اربعوا بمعنى إيش ارفقوا وأشفقوا، ارفقوا وأشفقوا، ارفقوا بأنفسكم وأشفقوا عليها، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، أصم نوع الصرف طبعا، أنا تقولي أصما، أصم ولا إيه ولا غائبا، بل تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون سميع قريب. فقال مرتين، مرة قال ماذا؟ سميع بصير، وقال في الأخرى سميع قريب سبحانه وتعالى. فأثبت له كلتا إيه؟ كلتا عفوا صفتي السمع والبصر بطريقتين، بطريقة ماذا؟ النفي وبطريقة الإثبات. طريقة الإثبات قال إيش؟ قال سميع بصير، قال سميع بصير. بطريقة النفي قال إنكم لا تدعون أصم، الأصم هو مقابل ماذا؟ السميع. قال ولم يقل إيش ولا أعمى، وإنما قال إيش ولا غائبة، وهذا أبلغ، أبلغ في نفي العمى عن الله تبارك وتعالى، في نفي العمى. لماذا؟ لأنه من باب إثبات الشيء بنفي اللازم الذي يتقاضى نفي ملزومه، وهذا بليغ جدا في اللغة العربية، أبلغ بكثير. ربنا قال إنكم إيه لا تدعون أصم ولا إيه ولا أعمى، إنما قال أصم ولا غائبة. كيف؟ اللازم أيها الإخوة هو إيش؟ هو الغياب، هو منفي، لا تدعون غائبا. طيب الغائب أيها الإخوة إذا كان غائبا من شأنه ماذا؟ أن لا يرى، صحيح؟ نحن نقول لا شهادة لغائب، واحد ما كانش معنا في المجلس، هل رأنا ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ وهل رأى من كان؟ لم يكن، وكان في بيته، كان غائبا. واحد يقول يا إخوان فلان ألم يراكم؟ يقول كان في البيت يا رجل، بليغ جدا معنا، كيف يرانا في البيت هو؟ شفت؟ لو قلنا إيه لا لم يرانا بكونش بليغ كثير. لماذا؟ لأنه معنا ممكن كان معنا بس كان متخبي وراء الأسطوانة، كان في الحمام، كان في الكانتين قاعد بياكل، ما بنعرف، صحيح؟ لكن بقول يا زلمه في البيت هو، معناه هو وين؟ مستحيل يشوفنا. أبلغ ولا شفنا؟ أبلغ. والنبي قال إيش؟ لا تدعون أصم ولا غائبا، لأن الغائب هو اللازم، ومنزوم الغياب إيش اللي يلزم عنه يعني؟ النتيجة. منزوم الغياب ما هو؟ عدم الرؤية، مش العلم بس، عدم الرؤية، ما بشوف. إذا هو غائب عن الإيه؟ المشهد، كيف بده يشوف؟ مستحيل يشوف. والله صحيح؟ فإذا هو أثبت إيه؟ كأنه قال إنكم لا تدعون أصم ولا أعمى، يعني تدعون سميعا بصيرا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هذا ثابت أيضا بطريقتين، أثبت إيش السمع والبصر لله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي موسى المشهور جدا، أبي موسى الأشعري مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام نعم حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وفي رواية ما أدركه بصره من خلقه. معناها إيه؟ الله عز وجل إيش يبصر؟ إيش كل الموجودات، يبصر كل الموجودات. ولو كشف هذا الحجاب، طبعا نبهنا غير مرة لما نقول حجابه النور، ما معنى حجابه؟ ما سر هذه الإضافة؟ ما معنى حجابه؟ أيوة أحسنتم، ما يحجب الخلق عنه. قصحة تقع إيه؟ في إلحاد إيه؟ أنك تفهم ما يحجب الله على الحق. استغفر الله العظيم، لو كان الحجاب حاجبا لله لكان له حاصرة، ولو كان له حاصرا وساترة لكان إله قاهرة. استغفر الله، وهو القاهر إيش؟ فوق عباده. ففي شيء يقدر يحجب الله، لأنه معنى إذا بده يحجب معنى بيكون محدود، صحيح؟ في الزمان والمكان يعني، حاشا لله. لكن ما معنى حجابه؟ يعني الحجاب الذي يحجب خلقه عنه، ولا هو لا يحجب، في يقدر يحجبه؟ مستحيل شيء يحجب الله تبارك وتعالى. اذا كانت الشمس هذه لا تحجب بالغربال يقول، صحيح؟ ولا بالكف، فكيف يحجب رب العالمين؟ وهو القاهر فوق إيه؟ قاهر فوق كل الخلق وفوق العرش الذي استوى عليه. فكيف تقول بده يحجر؟ ما يحجر. لكن هذه إضافة، والإضافة لأدنى إيش؟ لأدنى ملابسة. الإضافة لأدنى إيه؟ ملابسة. يعني مثلا لما تقولوا إيش نعوذ بالله إيش من إذلاله، أو نعوذ بالله من ذله، صح ولا؟ من ذله. كيف من ذله؟ من ذله لنا طبعا. إذا الله أذل واحد يجعله إيه؟ إذا أراد أن يذله يجعله أذل ذليل، وهذا معنى من ذله، صحيح؟ أشوفت؟ من الذل الذي يخلقه في خلقه، يعني يذلهم به، مش أنه في ذاته أعوذ بالله من زلقات اللسان. فهمتوا كيف؟ أي معنى أي من ذله أو من عزه. أحيانا بكون عزه عزه هو الذي تعزز به، وبكون عزه عزه الذي إيش عزك أنت به. الإضافة الأدنى ملامسة، وبدك تفهم، والسياق هو الحاكم، الكونتكست، بدك تشوف السياق. فهمتوا كيف؟ تقرأ السياق جيدا بتشوف هذه إيه؟ الإضافة إيه؟ بمعنى إيش الفاعلية أو بمعنى إيش المفعولية. إضافة بمعنى الفاعلية أو إضافة بمعنى إيش المفعولية، والحاكم هو السياق، والحاكم هو السياق. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيضا في صحيح مسلم، هذا شرحناه في خطبة قديمة إذا كان بعضكم يذكر إن شاء الله تعالى، حديث عائشة رضوان الله تعالى عليها حين فقدت إيه النبي يوما، فخرجت إيش يظنت أنه ظهر عند بعض أزواجه، وبعدين وإذا به إيش لما خرجت في أثره ذهب إلى بقيع الغرفة يزور إيش أصحابه ويدعو لهم في الليل. وبعدين لما عاد النبي عادت هي سبقته، فكانت قبله، والنبي ما شاء الله واسع الخطو كان سبحان الله هيك تطوى له الأرض طية يجري هو بمشي، فوصلت قبله ودخلت في الفراش، وإذا بها إيش حشية رابية. حشية ما معنى حشية؟ من الأحشاء، يعني أحشاء وإيش ترتفع وتنخفض من إيه من شدة النفس. رابية هو هذا الربو، تردد النفس بسرعة في الصدر. دخل النبي وهي تحسب أنه يعني إيش لم يعلم بشأنها، طبعا ولم يرها بعينه. طيب فالمهم فسألها ثم أخبرها، قال يعني أخشيتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟ خايف علي أطلب كلام في ليلة تكروا عند زوجات أخرى، يعني زوجة أخرى كيف هذا؟ فيا رسول الله قالت له من أخبرك؟ قال الله عز وجل أخبرك، جبريل قال خبرني بك وطلعت وراي وحكى لي كل شيء. يا رسول الله مهما نكتم من شيء يعلمه الله؟ قال نعم طبعا، كل شيء تكتمه الله يسمعه ويرى ويعلمه سبحانه وتعالى، كل شيء مهما تحاول هو يعلمه ويرى ويسمعه تبارك وتعالى. يعني يبصر ويرى، عفوا يبصر ويسمع وإيه ويعلم لا إله إلا هو. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه اجتمع ثلاثة نفر عند البيت، زاده الله تشريفا، عند البيت قرشيان وثقفي، فقال أحدهما، فقال إيه أحدهما مهما قلنا يسمع الله إيش بقولنا الله يسمع يعني فقال الآخر، انتبهوا إذا كان لدينا أكثر من إيه من اثنين دائما يقال ماذا الآخر، يعني بقول إيش هم ثلاثة بقول قال الأول قال الآخر قال الآخر قال الآخر، يعني الثالث الرابع دائما نسمى الآخر ما في مشكلة يعني، ولو قلت الثاني الثالث والآخر برضو يجوز، لكن بعد واحد كل بصير آخر، وهذا فصيحة هذا فصيح. فقال الآخر إذا إيه جهرنا يسمع وإن أخفينا لا يسمع. ولذلك قال ابن مسعود ثلاثة نفر قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. مسعود ما كانش عنده شحمه، كان صغير متواضع بس علم كبير كان عنده ما شاء الله. هذول عكسه، قال ما شاء الله كل واحد عمل فيه زي الدبابة، أصحاب شحوم وبطون لكن ما فيش فهم بالمرة، أغبياء. قال قليل فقه عقولهم كثير شحم بطونهم، وبدوا يدرسوا المسألة هذه مسائل العقيدة. فهذا هو إيش قال؟ قال إذا إيه جهرنا يسمع، إن أخفينا لا يسمع. فقال الآخر، مين الآخر؟ الثالث يعني تبعه. فقال الآخر أيضا مرة أخرى الآخر، فقال الآخر إن كان يسمع إيه إذا جهرنا فهو يسمع إذا إيه إذا أخفينا. قال هو أصلا بعيد بي يعني مش معنى هو بيسمع، لا حيسمع كل شيء معنى. فأنزل الله تبارك وتعالى وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون كثيرا مما تعملون. هذه في سورة إيه؟ في سورة فصلت، حميم فصلت. فهذه هذه هي أدلة، طبعا لا نريد أن نستقصي أدلة كثيرة جدا ونضيف بالكتاب والسنة على إثبات صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى. نختم إن شاء الله بالحديث عن التعلم، لماذا إيش أو أقسام تعلق صفتي السمع والبصر الصلوحي والتنجيزي، القديم من ذلكم والحادث، القديم من ذلكم والحادث. لكن قبل أن نذكر ذلك نحب أن نذكر مرة أخرى أيها الإخوة بتعلق صفات الله، صفات المعاني، بتعلق صفات الله، وتحدثنا عن تعلق كل صفة من الصفات أيها الإخوة في إبانه، تحدثنا عن تعلق ونوع تعلق كل صفة من الصفات في إبانه. الآن هذا خاتمة درس أو خاتمة دروس صفات المعاني، بقي الصفات المعنوية في جزء من درس إن شاء الله، ثم ندخل في موضوع آخر من موضوع العقيدة. أحب أن أذكر مرة أخرى بهذه التعلقات جملة على سبيل الإيجاز، لكن سأرتبه لكم حتى لا تنسوا ترتيبا. المعيار فيه العمومية، المعيار فيه العمومية أي الشمول، إذا بده يكون أول نوع أشمل نوع أو أكثره أكثره عموما أو عمومية، وهي صفات أيها الإخوة تتعلق بماذا؟ بالواجب، يعني بالواجبات، بالممكنات، بالمستحيلات. إيش الصفة أو الصفات؟ أكثر من صفة في العقيدة هما صفتان فقط ذكرناهما في إبانه، تتعلقان بماذا؟ بكل الواجبات، والواجب هو الله وحده وصفاته، الواجب هو الله، بكل الممكنات وبكل المستحيلات أيضا، بالمستحيل لذاته والمستحيل لغيره. ما هما؟ العلم، مستحيل العلم، ولذا دائما نقول الله علم ما كان وما سيكون وما هو كان وما لم ولن يكون، إذا لم مستحيل غير مستحيل، مستحيل وما لم ولن يكون، لو كان كيف كان سيكون، صفة العلم. إذا صفة العلم، ومثلها صفة الكلام، ومثلها صفة الكلام، وشرحنا هذا بالتفصيل في إبانه إن شاء الله. إذا هذا أهم شيء، أقل منه في العمومية صفتان أيضا، صفتان هما سبع صفات هتكلم عنه كلها، صفتان أيضا تتعلقان بماذا أيها الإخوة؟ تتعلقان بالواجب وبالممكنات دون إيش؟ المستحيلات، لا تتعلقان بالمستحيلات، وهما ماذا؟ صفتا اليوم، السمع والبصر. السمع والبصر تتعلقان بماذا؟ بالواجب. ولذلك هل يقال إن الله تبارك وتعالى إذا تحدثنا عن صفة السمع والبصر عنده هل تتعلقان هاتان الصفتان بذات الله؟ طبعا بأوصاف الله الثبوتية، مش الاعتبارية ومش السلوبية، لأنه لا معنى لها في التعلق هنا. نعم تتعلق بذلك، ولذلك لهم تعلق إيش؟ تعلق تنجيزي قديم، تعلق تنجيزي قديم بماذا؟ بذات الله وبصفاته الوجودية، التنجيزي وقديم أزلي، يعني فيما لا يزال، فيما لا سنذكر هذا في آخر الدرس. إذا صفة السمع والبصر تتعلقان بماذا؟ بكل الممكنات وبالواجب أيضا، وبالواجب أيضا. أقل ثلاثة، لدينا صفتان أخريان، صرنا ستة صح؟ تبقى واحدة. لدينا صفتان أخريان تتعلقان بماذا؟ فقط بالممكنات، لا تتعلقان لا بالواجبات ولا إيش؟ ولا بالمستحيلات، فقط بالممكنات. ما هما هاتان الصفتان؟ الإرادة والقدرة. وذكرنا هذا بالضبط، وقلنا أنه ضروري أيها الإخوة، ضروري أن نعتقد وأن نجزم بأن الإرادة والقدرة لا تتعلقان بالمستحيلات، خلافا لمن خالف في هذه المسألة وظن أنه على حق وشنع إيش أهل الحق، كابن حزم رحمه الله عليه. ابن حزم شنع مسكين هو متعجل شوي بعض الأحكام طبعا للأسف، شنع الأشاعرة واعتبرها كفرة صلعاء، هكذا قال، قال كفرة صلعاء، قال كفرة واضحة، يعني هذا كفر. إيش هو؟ أن الأشاعرة يعتقدون هم أهل السنة والجماعة، يعني الحنفية والمالكية والشافعية، هاي معنى الأشاعرة. قال هذول بيعتقدوا إيه؟ بيعتقدوا أن قدرة الله وإرادة الله لا تتعلق بالمستحيل. طبعا يا ابن حزم مسكين أنت، لو تعلقت بالمستحيل لا يكون مستحيلا، ومش فاهم بالضبط إيش معنى المستحيل، فكلامه لم يعبأ به ولم يعبأ به أي إمام بحمد الله، ألقي مباشرة هكذا في حيز الإهمال، كلام لا معنى له. وكل أئمة هذه الأمة بحمد الله سلفا وخلفا أشاعر وأشاعرة أخذوا بهذه النقطة. نعم قدرة الله لا تتعلق إلا بالممكنات، وهذا لا يعني العجز، من أحب أن يفهم هذه المقولة بدقة يرجع للدرس، فصلنا هذا في درس بحيالي بحمد الله تبارك وتعالى، مش الآن واحد ثاني أول مرة يقول كيف أنا مش فاهم، ترجع للدرس هتفهم هذا بدقة بإذن الله تعالى. إذن القدرة والإرادة تتعلقان بماذا؟ بالممكنات فقط، دون الواجبات ودون المستحيلات. أخيرا صفة الحياة لله تبارك وتعالى تتعلق بماذا؟ لا تتعلق بشيء، انتبهوا. إذن أول شيء، أهم شيء، بالواجبات، بالمستحيلات، بالممكنات، بعدين إيش؟ بالممكنات وإيه؟ والواجبات، يعني فقط بالممكنات، بعدين بلا شيء صفة الحياة لا تتعلق بشيء، لأنها صفة إيش؟ قائمة بذات الباري تبارك وتعالى، ليس لها من معنى إلا أنها إيه؟ إلا أنها قائمة به تصحح اتصافه بإيه؟ بالصفات الأخرى التي ذكرناها أيضا في إبانه. لذلك لا متعلق لها، تصور لا على جهة الانكشاف أو الكشف مثل صفة العلم، مثل صفة الكلام، مثل صفة السمع، مثل صفة البصر، ولا على جهة التخصيص مثل صفة الإرادة والقدرة، ما لهاش صفة قائمة بالله، فهذه ليس لها متعلق، ليس لها متعلق. أخيرا أيها الإخوة، نعم قلنا إن صفة السمع وكذلك صفة البصر لهما ثلاثة أنواع من التعلق، تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي. طيب كيف؟ أول شيء تعلق صلوحي قديم، تعلق صلوحي قديم أو صلوحي بسموه أزلي، نفس الشيء، قديم يعني أزلي، مش معنى قديم قديم يعني أزلي، معنى فيما لا يزال. طيب تعلق صفة السمع والبصر صلوحيا فيما لا يزال، بماذا؟ بكل ما يمكن أن ينكشف بهما، لكن مما لم يوجد بعده، لكن عندهم الصلوحية لذلك، صحيح عندهم الصلوحية لذلك، حين يوجد هذا الشيء الذي ينكشف بسمع الرحمن ببصر الرحمن، ألا يتعلقان به؟ يتعلقان به، لكن هذا صلوحي، صلوحيا يعني مثل إنسان عنده القابلية للكتابة مثلا، نفترض مثلا، لكن هو لم يكتب الآن، لكن عنده القابلية، عنده الصلوحية، أي معنى الكلام، أي معنى الصلوحي. بعدين تعلق أيها الإخوة تنجيزي حادث، طبعا هذا واضح، تعلق تنجيزي حادث، تعلق صفة السمع والبصر تنجيزيا وهذا التعلق حادث، يعني ليس أزليا. بإيش بتعلق هذا؟ بما وجد فعلا، بما وجد فعلا من متعلقات صفتي السمع والبصر، صحيح؟ أي شيء مخلوق الآن أو وجد وانتهى حتى وتعلقت به صفة السمع والبصر بتكون التعلق ماذا؟ تنجيزيا حادثا، تنجيزيا حادثا. القسم الثاني هو الأخير، تعلق تنجيزي لكن مش حادث، قديم أزلي تنجيزي، مصروحي تنجيزي، ذكرناها في أضواء الدرس، ذكرناها في أضواء الدرس قبيل قليل. كيف تعلق تنجيزي قديم؟ بماذا؟ بذات الله، نعم هناك تعلق صفة السمع والبصر بما يخص ذاته العلية تبارك وتعالى، ذاته وصفاته الثبوتية دون الاعتبارية والسلوبية. مش هنقول ليش، لأن عندي تبرير فلسفي شوي معقد، بس ما علينا. المهم صفة السمع والبصر تتعلقان تنجيزا فيما لا يزال، يعني قبل أن يكون القبل أصلا، فيما لا يزال أزلا بإيش؟ بذات الله تبارك وتعالى، بذاته الجميلة القدس وبصفاته الثبوتية. إذن هي ثلاثة تعلقات، ثلاثة تعلقات، تعلق صلوحي قديم، تعلق تنجيزي حادث، تعلق تنجيزي قديم. والله تبارك وتعالى أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نفتح الآن أيها الإخوة باب الأسئلة إن شاء الله، يعني الأسئلة في هذا الدرس طبعا لها أولوية وأيضا يعني إذا ما في أسئلة كثيرة في هذا الدرس، أسئلة في أي موضوع إن شاء الله ما في مشكلة بإذن الله، يعني أو مدارسة حتى لأوضاعنا ما في أي مشكلة. اتفضل. الشاب الحديث الغرقة تخرج عفوا، الشاهد على صفة البصر في حديث فروع، انا ما ذكرتش البصر، ما ذكرت البصر، انا ذكرت انه هي قالت انه مهما اخفينا من شيء يعلمه الله لكن ما كانش بخصوص البصر بالذات يعني لا. لكن قلنا احنا التعليق عليه انه اي شيء نخفيه الله يعلمه يسمعه يبصره، لانه حصل انه النبي عليه السلام تصور اخبره جبريل بماذا؟ ليس بشيء قالته عائشه، انما بشيء فعلته والقول الصحيح، ولذلك النبي علم بأنها اتبعته وخرجت، وهذا شيء بيكون بيكون مبصر لله تبارك وتعالى، لكن ما قالتش مهما أخفينا من شيء يبصره، قالت يعلمه. فهمت علي؟ لكن هو أبصره بلا شك وسمعه وعلمه تبارك وتعالى. فضل. نفس القصة اللي ذكرتها في مرة من المرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى ما خفى. نعم. وفي الليل حتى. أيوه بس في الحديث هذا في مسلم يعني سألته من الذي أخبر؟ فقال أخبار الله، فسألت السؤال هذا، مهما أخفينا من شيء يعلمه الله هذا هو، لكن الرسول طبعا من صفاته وتقلبك في السجد على تفسير يرى، نعم يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وغير بعيد أنه رأى أيضا، ما في مشكلة يعني يرى ذلك. تفضل أخي. في موضوع البصر والجسام تعلقا تنجيزيا للأشياء، هل هو التعلق التنجيزي للأشياء أزلي؟ لا، تنجيز مش أزلي، كيف أزلي؟ لا مش أزلي، تعلق التنجيزي انتبه الصلوحي أزلي، الصلوحي يعني الآن مجلسنا، عشان أعطيك مثال، مجلسنا هذا الآن هذا شيء حادث الآن موجود، وجد مش لو قبل مثلا يوم واحد هذا المجلس ما كان موجود، صحيح لسه في علم الله، مطوي في علم الله خلينا نقول أزل الآن، منذ الأزل سمع الله وبصر الله تعلق بهذا المجلس أو لم يتعلق؟ تعلق، لكن تنجيزي ولا صلوحي؟ صلوحية. فتعلق السمع والبصر مثلا بهذا المجلس، تصوروا بهذا الكلام وبهذه الأشياء، هو إيه؟ تعلق صلوحي منذ الأزل. الآن لما قام هذا المجلس وانعقد وبدأ مباشرة إيه؟ تعلق به إيش؟ سمع الله وبصر الله إيش؟ تنجيزيا أكتشول أكتشول يعني. وهذا حادث يستوجب أن الزمن يدور على الله وهذا. لا مش هيك، لا مش هيك، لا انتبه، المسألة أدق. أنا عارف إيش قصدك، المسألة أدق من هيك، لازم ليس هذا فهم موضوع الزمن بالذات. هذا يعني عندنا فيه كلام كثير، لازم كلامك لو أردت أن تقول أن هذا التعلق التنجيزي قديم عارف معناها نحن قدماء بالسير، ما لناش بداية، نحن لسنا قدماء. لا هذا سأليها مازن مرة، كيف حالك؟ سأل هذا السؤال مازن وعمل له إيش يعني جواب طويل على هذا السؤال. ليس معنى أنك في علم الله أنك إيش في جهات الوجود أبدا، وإلا لو كان إيه كل شيء في علم الله سواء يثبت له صفة القدم لتعدد القدماء ولصار كل شيء قديما ولم ينفرد الله بالقدم. هذا صحيح، وانفراد الله بالقدم قضية قطعية عند كل إيه أهل الملة ما عدا الفلاسفة الأرسطيين الجهلة اللي قالوا إيه الكون. خلينا أنه يراه قبل أن يوجد، كيف؟ ما أقصده أنه يراني سبحانه وتعالى قبل أن يوجد. لا غلط، كلامك متناقض. تقول يرانا قبل أن نوجد، معناته غير موجود لسه، لم تكن بعد، صحيح؟ وتقولي قبل أن نوجد، انتبه هالكلام غير صحيح. أنا بدي أكتفي مسألة معقدة حتى أخلي في بحث آخر وجاوبه حاضر عتيد وذكر ما عدة مرات. باختصار هو مسألة القدم أصلاً، ومسألة الزمان ونسبية الزمان أو إطلاقية الزمان، وما في زمان مطلق طبعاً. بس باختصار انتبه، وأنا عندي حل بحمد الله، ويمكن سكت مرة حل لم يخل به أحد، وهذه المسألة شغلت نفسي بها سنوات وهي معضلة حقيقة. مسألة القدم وهي العالم قديم أو حادث، والأدلة أدلة الذين قالوا بالحدوث وهم أهل السنة والجماعة طبعاً، وأدلة الذين قالوا بالقدم هو الفلاسفة ابن رشد طبعاً ومن قبله إيش ابن سينا والفارابي، إذا تقرأها تصاب بفتنة، سوف ترى أدلة قوية مش متكافئة، أدلة قوية جداً جداً. لذلك للأسف حتى ما العصريين اللي درسوا الفلسفة وعلم الكلام صور ما يكونوش مشايخهم ودرسوا هذه الأشياء، للأسف أكثرهم قال إيش بالقدم، كلام مقنع، كلام علمي دقيق جداً بس خطأ في النظرية. أنا عندي الجواب الثالث على بإذن الله تعالى، ويحل هذا النزاع كما أتصوره. ليه؟ المشكلة أيضا اصطلاحية في الاشتراك، الاشتراك هو في الألفاظ هو الذي يسبب مشاكل كثيرة في الفلسفة بالذات، وكما ذكرت أكثر من مرة هذا أحسن منجزات الفلسفة الوضعية المنطقية، أنها وضعت يدنا أو أصبعنا على إيه؟ على أن جلح ولب المشاكل الفلسفية هو إيه؟ هو في المسألة اللفظية في الاصطلاحات فقط. أفلاطون كان يقول لو أن المتكلمين والمتحاورين حرروا ألفاظهم لارتفع ثلثاء النزاع 70%، وهذا كلام صحيح. لكن الفلسفة الوضعية المنطقية فصلت هذا تفصيلا دقيقا، وعندها طبعا أسباب وعندها أخطاء حتى في تفصيل ما علينا. فحنشوف موضوع القدم الذي انتهيت إليه بفضل الله وإن شاء الله سأل الله أن أكون موفقا فيه وصحيحا، أن هناك نوعين من القدم، نوعين من القدم، قديم غير مخلوق وقديم مخلوق. انتبه، وهذا غير كلام ابن رشد وغير كلام الفلاسفة المشائيين الإسلاميين لما قالوا إيش، قالوا هناك إيه، هناك سبق بالرتبة لا سبق بالزمان، كلام يختلف عن كلام الإسلام. انتبه، لا موضوع مختلف، هم يقولوا إيه، يقولوا الله قبل العالم لكن لا قبلية زمنية، إنما قبلية رتبية. يعني ما معنى إيه قبلية رتبية؟ زي ما نقول من قبل أبو بكر أو عمر؟ أبو بكر، مش معناها قبل في الزمان يعني، لا قبل في الرتبة. لكن يمكن أن تقول أيضا من قبل الإمام الغزالي أو الشافعي، وتريد مثلا إيش في الرتبة فتقول الشافعي، وقد تقول من قبل الإمام الغزالي أو الشيخ الفلاني من أئمة الشافعية ويكون إيه قبل الغزالي حتى إيش بالزمان، يقول لا الغزالي قبل، وتقصد إيش بالرتبة. هذا كلام لا يسمن إيه يعني كما يقال ولا يغني من جوع، إنه هي أن الله قبل العالم بالرتبة. طيب لكن في الزمان، لا في الزمان ما في، الله عفوا والعالم كلاهما قديمان، لا أول لله ولا أول للعالم، استغفر الله العظيم. يعني معناها إيه العالم إيه لم يزل، وهذا كلام خطير جدا جدا. لماذا؟ لأنه بصدد أن يتناقض بشكل مباشر مع قوله تعالى الله خالق كل شيء، ومع قول الرسول اللي هو بمعنى الله خالق كل شيء، كان الله ولا شيء إيه ولا شيء معه. إذن ما في، هل أتى على الإنسان حينما مدها لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن يجب أنت كعقل ملي كعقل ديني أن تؤمن أن هذا العالم مخلوق. وما معنى مخلوق؟ يعني كان بعد أن لم يكن، كان بعد أي أن لم يكن. لكن هنا المشكلة الفلسفية عادة، لما تقول لي كان بعد أن لم يكن، معنى تثبت لي ظرفية زمنية، يعني في ظرفية زمنية والعالم وجد فيها، وهذا الذي أعطاك أي صحة أن تعبر أي بالبعدية، بعد أن لم يكن، فكأنما كان إيش قبل تكوينه، صور هو ظرف زماني أيضا، وفي نقطة في هذا الظرف نشأ العالم، وهذا إيش خلاف إيه المفروض، خلاف المفروض. ما هو المفروض؟ أن هذا العالم أصلا بتكونه وبإنشائه نشأ وتكون الزمن، كما يقول أفلاطون أيضا. أفلاطون كان يقول بدقة وفاهم النقطة هذه، طبعا هو أستاذ أرسطو وتلميذ سقراط، كان يقول إن الزمان أو عفوا إن الكون لم يخلق في زمان. وهيك العامي أي إنسان بسيط هو يفترض هيك، أن الله خلق أي الكون في زمان، كلام صحيح طبعا هذا، ولكن خلق الزمان بخلق الكون. إذا أردت بالزمان يعني إيش؟ وجود المتحركات، مش الساعة وعقارب الساعة، كل المتحركات، الأفلاك والنجوم والأبراج والإلكترونات والدفائخ الجسيمية كلها، كل هذه المتحركات، فهذه الكون صحيح؟ وما كان في قبل أن يكون كون، ما كان في أي شيء من هذه الأشياء أصلا موجودا، فضلا أن يكون متحركا. بعد أن خلقت وتحركت بدأ الزمان، بدأ إيه؟ الزمان. هذه إشكالية، كيف إيه استفصل أو كيف عفوا إيه انفصلت أنا عنها؟ يجب أن نعترف ويجب أن نسلم، ويجب إيه؟ أن نسلم، نعم، أن هناك ظرفية زمنية معينة، بمعنى إيه؟ أن الكون ليس إيه ما ندرسه إيه الآن فقط. الموضوع إيش؟ أنه سماوات وأرض، صور؟ كما يدرس علماء الكون أو الأسترونومي أو حتى الكوزمولوجي، لا، في شيء أوسع منه، وهذا صح، القرآن يقول ذلك. القرآن يقول في جنات وفي إيه؟ وفي نيران. الجنة لحالها يقول لك عرض الله كعرض إيش؟ السماوات والأرض. ومش في هيك، في سقف الخلق كله وهو العرش، صح؟ في شيء اسمه العرش، وهذا خلق عظيم جدا جدا. في عندك عالم آخر اسمه عالم إيش؟ اللوح والقلم، وهذا العالم مخلوق قبل خلق السماوات والأرض السابق، يعني قبل ما يكون في أفلاك. ولذلك بعض فلاسفة المسلمين يقول عالم العرش وعالم القلم واللوح بالذات من المجردات، يعني إيه من إيه؟ ليس من الماديات. ليه؟ لأن كل شيء مادي لابد له من مدة ومادة، وأما المجرد فلا. تفكير في نوع من الفكرة الفلسفية، أنا قلت لك حدخل بشغلات بعض الناس يراها صعبة جدا وأشياء دقيقة، وبدأ دروسها عشان نفهم حتى مجرد ومادة، وكانت قصة طويلة عادية جدا ما علينا. لكن المهم، إذا إحنا فهمنا بنظر الملة أو بالنظر الملي أنه ليست السماوات والأرض والشمس والقمر والأفلاك هي أول خلق، لا، بل خلقت في فعلا في ظرف زماني وكانت بعد أن لم تكن، وفي عوالم من المجردات، عالم يسميه بعض فلاسفة ومتكلمي الإسلام كاللوح والقلم، وهذا نص الحديث الصحيح، سواء يعني خلق الله اللوحة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذا في ظرفية زمنية لسه في كمان، بس الآن حكاية خمسين ألف سنة، ما معنى خمسين ألف سنة عادة؟ ممكن تكون إيش؟ كما قال ابن عباس، ذكر الله إيطالي سنوات لا نعلم عنها شيء، نؤمن بها كما هي. وممكن يكون خمسين ألف سنة مما تعرضون، لكن مش خمسين ألف سنة منا، بس بتساوي كمان معناها برضو حتى نسبية، صح نسبية طبعا، ما في المطلق هو الله، صحيح؟ وهذا في الأخير رجوعنا إيش؟ إلى نقطة بدها تكون إيش؟ بداية مجردة وكاملة غير مسبوقة بظرفية، لكن خاضع لإيش؟ للخلق، صح؟ نقطة مادية أو مجردة خلقت بإذن الله تبارك وتعالى. وبهذه الطريقة إيش؟ نستطيع أن نثبت إيه؟ نوعين من القدم، قديم خالق غير مخلوق وهو الله تبارك وتعالى، وقديم سواء بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ القديم الذي نفهمه بالنسبة للزمان الكوني الكوزميك تايم بيسموه. إذن هذا قديم بالنسبة لما نفهمه ونثبته، واحنا ما عندناش على فكرة أي علاقة بأي زمان خارج كوني. كل الزمان حتى عند الفلاسفة والفيزيائيون والعلماء وأينشتاين هو إيش؟ الكوزميك تايم، صح ولا لا؟ فهالكوزميك تايم هذا نعم نثبت كونا أو عالما قديما سواء إيه؟ بالنسبة إيش؟ بالنسبة أو بالنظر إلى إيه؟ إلى هذا إيه؟ الزمان نفسه. لكن الكون نفسه كله هذا بزمانه مش حيكون إيش؟ مش حيكون قديما، تنتهي المشكلة هذه. لكن بالأخير بضل في أشياء برضو إيه؟ تحتاج إلى حلول أعمق من ذلك. هم لم يفرقوا هذه التفرقة العلماء، لأنه لم يفرقوا بين كونين أو بين نوعين إيش من الأكوان، وافترضوا إنه إيش إنه سقف الكون كله هو السماوات إيش والأرض، هل خلق هذا بأفلاكية؟ ولذلك حديثه دائما يكون عن الأفلاك. لما تقرأ ابن رشد في التهافت كل حديث من نقاش أبي حامد عن الأفلاك وحركات الأفلاك كأنه إيش يعني هل الأفلاك هذه سقف الكون؟ غير صحيح، ليس سقف الكون، دي جزء من الكون، وهي بالنظر إلى زمانها الكوني حادثة، قطع الحادثة صحيح، وزمانها الكون نفسه حادث في ظرف زماني أوسع صحيح، لكنه نسبي أيضا، يعني يقايس نسبي ليس مطلقا، ليس إيه مطلقا. والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا لا تقع في إيش في خطأ أو في ظن إيش أنه إذا كان الشيء في علم الله فنثبت له الخدم، لا، وجود الشيء في علم الله غير وجود الشيء إيش في الحقيقة صحيح. وبأنك يعني مقتنع ومؤمن مسلم بأن الزمان هي قضية نسبية، وبأن الزمان أصلا لا يفعل إيش إلا في إطارنا نحن، في فهمنا نحن، يعني الزمان لا يجي أصلا على الله ولا يصح إجراءه على الله نفسه تبارك وتعالى، إذن إيش تنتهي المشكلة بالكامل، تنتهي المشكلة إيه بالكامل، وضع حال الحد بين الشيء في بسموه في الفلسفة الذهنية والشيء في العينية، بس نجيل الله أن نقول إيش شيء في الذهنية بالله ذهنا وقول في العلم الوجود العلمي يسموه الذهن عند الفلاسفة العقل العقلانيين، والوجود العيني هذا الشيء صحيح بالنسبة إلينا، صحيح بالنسبة إلينا، ما يصح بالنسبة إلى الله وحقيقة هذه مطلقة لا ننفري فيها كمليين، أن الأشياء كلها لها وجود في علم الله فيما لا يزال، هذا لا كلام. وأيضا الأشياء كلها حدثت بعد إيه، أو بلاش نقول بعد، حدثت إيش من عدم، استحدث الله من عدم، بمعنى في الأخير لا نمتلك لغة إلا أن نقول يعني حدثت بعد أن لم تكن، وكلمة بعد هذه هي جابت لنا إيه المشاكل صحيح، لكن الذي نفهمه أنها حدثت معناها إيش لم تكن. الآن نقول لم تكن، كان في فاصلة، في الشي فاصلة، أنا ما يهمنيش، يهمني إيه أنها لم تكن، وسمها كما قلت قبل شوي، هذا خلاصة الموضوع، سمها قديمة لكن مخلوقة، انتهى، مخلوقة. وما معنى مخلوقة؟ أنها ليست إيش فيما لا يزال، بالعكس بل زالت، وهذا كلام ديني ما بقدرش واحد يتكلم فيه وما شكك فيه بكون إيه بخير على نفسه إيه الكفر. لذلك كما ذكر الزركشي في منثور قواعده قال هذه المسألة مسألة التكفير، ما نعتقد بقدم الموجودات فقد كفر، هذه صفة من صفات الله السلبية لا يشركه فيها، عفوا لا يشركه، لا يشركه فيها أحد أو شيء، الله وحده هو القديم، كل شيء عدا الله تبارك وتعالى محدث، يعني لم يكن ثم كان، والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل. طيب على كل حال باختصار، لا أنا لم أقابل بين إيه المجرد والحادث والواقع، لا لا لم أقول هكذا، قلت هناك عالم الماديات وعالم المجردات، هذه اصطلاحات فلسفية. خلينا إن شاء الله أنا سأتكلم لك إيه كلاما إيه يعني بحسب اصطلاحات أهل العلم الفلاسفة يقابلون بين إيه المجردات وبين الماديات. ما المقصود بالمجردات؟ ما المقصود بالماديات؟ المقصود بالمجرد في لسان الشرع عندنا ما يسميه كثير من العلماء وخاصة أي أهل العرفان المتصوف يعني يسمونه عالم الأمر، والمقصود بالماديات ما يسمى في لسان المشترعين أو علماء الشرع والعرفان بعالم الخلق، يقولون أنا له الخلق والأمر، مثبت عند أي أكثرهم عالم الخلق وعالم الأمر. عالم الخلق هو عالم الماديات، كل شيء ينتمي إلى عالم المادة لابد لإيجاده وفي إيجاده من أمرين، من مدة ومادة، مصطلحات فلسفية كلامية، من مدة ومادة. المادة اللي هي الأصل، من إيش تكون؟ من زجاج، من خشب، من أي شيء، من بروتون، من نيوترون، من كوارتز، من أي شيء لابد له من مادة، ولابد له من مدة. شيء مدة؟ الزمان، لابد أن يجري عليه الزمان، ويتم خلقه أيضا إيش؟ ويتم خلقه في إطار هذه الشروط الزمانية إيش والإنشائية اللي هو بالمادة بسموه، ويخضع لنظام العلل والمعلولات، بده يخضع بكل نوعيها طبعا، هذا موضوع طويل، العرضية والطولية، هذا اسمه عالم الماديات. الآن نحن من عالم الماديات أو المجردات إذا استكملنا الروح، فالروح من أمر ربي، إذا فسرناها الروح الروح يعني اللي بنسكاي استنى كذا، فهذه من عالم الأمر. أما نحن كمادة كبدن فنحن من عالم الماديات، كل هذه الأشياء الكون النجوم الكذا كله من عالم إيه الماديات. طيب الأشياء الأخرى هي بتكونش إيه من مادة كالمادة التي نعرف، ولا يشترط فيها إيه المدة والمادة، وإنما تتكون بكون على الفور، كن مباشرة من غير حتى إيه فاصلة بسيط، كن هذا على رأي إيش القائل بالمجردات اللي هو بعالم الأمر، فقالوا تلك تسمى إيه المجردات. طبعا في مجردات وهمية احنا نعتبرها خرافية، كالذي يسمى في فلسفة المشائيين والعقليين بالعقل الأول، يقول لك في شيء الله خلقه وهو من عالم المجردات اسمه العقل الأول. شو العقل الأول؟ هذا كلام أرسطو، كلام فلك، خيالات ملهاش أي معنى، ولم يرد بها لا كتاب ولا سنة. يقول لك شيء مجرد مش مادي، ما تصورش ده شيء مادي، هيك كان أبدا، شيء مجرد لا مدة ولا مادة اسمه العقل إيه الأول، وبطريقة الفيض فاض عنه إيش الأفلاك السبعة أو التسعة عند بعض إيش المخالفين في رضية السبعة إلى آخره. هذا كلام فلك، هذا خرافات بالنسبة إلينا. بعض الإسلاميين يعتقدون أن الأرواح والملائكة الكروبيين وغير كروبيين ومن إليهم هم من عالم حملة العرش، هم من عالم إيش من عالم الأمر، يعني من عالم إيه المجردات وليسوا من عالم الماديات. وقال والإشارة بقوله قل الروح من إيه من أمر ربي، ولذلك الروح الآن أنت شوف فعلا ترى آثارها، الروح ليست مادة ولا تتأثر بقوانين المادة ولا تجري عليها قوانين المادة ولا حتى قوانين الزمان، وهي التي تعطيك في نهاية الأمر الروح هذه من عالم الأمر مجرد من المجردات، تعطيك شعورا بعد 90 سنة بتعيش إن أنت أنك نفس الذات نفس الشخص، وبدنك تغير وشكلك تغير ولونك وسطر أسنانك وكل شيء، لا أنا نفس الذات ومش هيك وبس. الزمان يسري فينا باستمرار وهو الذي إيش أنهكنا وأذوانا وجعلنا إيش بمثل هذا الهرم وبمثل هذه البلا، ومع ذلك هذا الزمان لا يجري على إيش على الروح. كيف لا يجري على الروح؟ بدليل أنها ترصده، وإذا كانت الروح ترصد الزمان فهي لا متزمنة، إذا هي من عالم الأمر كيف ترصده؟ قطعا ترصده، قطعا الروح هذا برهان فلسفي ابن سينا تدعي لي قطعا ترصده. كيف ترصده؟ طيب احنا ضربنا له مثال مرة، وإذا لو أنت تركب إيه في ليفت أو في أسانسير يعني تركب في هذا ما فيش عندك إيه أي نافذة ويسير طبعا بعجلة إيه منتظمة بسرعة منتظمة يعني وما فيش عندك أي جزء خارجي من خلال النافذة ترصده، أنت هتفكر هذا إيش ثابت، لماذا تصبح أنت وهذا الليفت في نظر النيوتن وهذا الطائرة أيضا جزءا واحدا قطعة واحدة، وهذا يصير معنا من نركب الطائرة وبكون في السماء فيش ولا قزعة غيم صح، بنسمع صوت الموتور المحرك النفاذ ونطلع الطيار واقف واقف تماما، هي مش واقف طبعا لأن ما فيش أي شيء إيش نقيس إليه هي حركة الطائرة، ما فيش أي قزعة غيم تطلع هيك طول الوقت هذه ما بتتحرك، هي بتتحرك طبعا وتحرك بأكسلريشن أو عجلة إيش أو سرعة إيش ثابتة مظبوط، فبتحسها واقفة أنت وياها جزء لأنك أنت مادة وهي مادة طيب ما دام الزمان بيصير فينا من الفرق غير الأخلص كما يقال في كل ذراتنا في الإلكترون في كل شيء الزمان إيه هو الزمان في الأخير إيش هو صورة الحركة، حركة هذه تعطينا إيش مفهوم الزمان، موضوع هذا فلسفي دقيق جدا موضوع الزمان ما علينا. طيب المفروض إن إيش لا نشعر بالزمان صح، المفروض ما نشعرش حتى بالقبل والبعد، ما يكونش عندنا أي نوع من الشعور خلاص مثل الركب إيه الطائرة أو الأسانسير هذا، لكن بنشعر إحنا نشعر قبل وبعد بكرة واليوم وكذا نشعر بهذا الشيء تماما، إذا لابد أن يكون فينا جزء غير مادي ولا يشكل وحدة كاملة مع إيش مع العالم المادي بزمانه العالم المتزمن، بالعكس يكون واقف على إيش على الراند عن حافة بتاعت إيش تبعت العالم الماديات هذه يرقبه ولا إيش ولا يخضع له. كان إيش بتكون هذا الروح؟ وهذا على فكرة برهان، برهان فلسفي لحد الآن ما يقدرش أي فيلسوف ينقضه لحد الآن، برهان دقيق وعميق جدا. إذا الروح من عالم المجردات ما لهاش علاقة إيش بالمدة والمادة، ولذلك هي إيش في نظر الإسلاميين غير مخلوق من المادة، لو مخلوق من المادة إذا المادة خلقنا منها بدها تنحل بدها تشيخ بدها تموت صح ولا لا؟ لكن سبحان الله زي ما هي وبعدين تخرج منك صور وبتترك هذا إيه البدن تترك هذه الأرض وبتضل بكل معلوماتها وبكل حيويتها كأنها إيش كأنها في أول عهدها، يعني مش عالم إيه متزمن، مش عالم إيه متزمن. كيف يحصل لها بعد ذلك الإماتة وتسكن وتنقضى عن إيش بواسطة الحياة؟ سر كبير لا نعرفه حتى الموت، إحنا نعرف الموت إحنا ما نعرف الموت إحنا ما نعرف، إحنا في شيء بصير ونسميه الموت كما سماه إيه كل عقلاء وكل أديان بس ما بنعرف حقيقته مطلقا. ليش طيب؟ لأنه شيء للموت هو أن تزايل هذه الروح البدن بس. طيب ايش بصير لما تزايله هذا؟ كيف تتم المزايله؟ لانه اصلا عشان نعرف كيف تتم المزايله والترك بدنا نفهم كيف ايش كيف تم ايه ايش نسميه الاتصال الاندماج كلها تعبيرات ماديه، لا اتصلت انها اندمجت ما بنعرف الله اعلم لا النفخ لا انتبه النفخ هو السبب او الوسيله اللي جعلت ايش هناك ثمت علاقه بين روح البدن، بس كيف هي العلاقه؟ انتبه مش تقول علاقه النفخ ما تقول علاقه النفخ صح ولا لا؟ الله اعلم ايش طبيعه العلاقه وبعضهم ايه تهوك فيها وقال لك طبيعه ايه النور الساري في الكون كيف بدخل كيف يسري في كل ارجاء النور الضياء يعني. بعضهم قال لا كالماء الذي يسري ايش مثلا في النبات سواء يسري في كل فروع وكذا هكذا الروح كلها تشبيهات ماديه على فكره وستكون خاطئه قطعا لانها ايش تخضع اللامادي المجرد لقوانين ايش الماده. فهذا هو المادي وهذا هو المجرد. الان كلمه واقع كلمه حدث هذه ايه انا ما ذكرتها في مقابل ايه المجرد حتى كلمه حدث هذه لها يعني او حادث لها معنى عند الفلاسفه المتكلمين لها معنى في الفيزياء على فكره الحديثه الايفنت الحدث معنى مختلف تماما في اطار ابعاد اربعه اسمه الايفنت موضوع اخر لكن احنا في دروسنا كنا نستخدم ايه الحدوث والحادث والاحداث والمحدثات بمعنى ماذا ذكرناها 100 مره يمكن بمعنى ايه المخلوقات من الممكنات المخلوقات هي من طائفة إيش الممكنات يعني الأشياء التي إيش تم خلقها في زمان التي تم خلقها إيه في زمان يعني التي كانت بعد إيه أن لم تكن بسموها محدثات هذه نحن محدثات طبعا لكن التقسيم الأعلى هذه المحدثات من قسم الواجب من قسم الممكن من قسم المستحيل لا من قسم إيش من قسم الممكن فكل محدث هو من قسم إيش الممكن الممكن ما هو الذي يجوز العقل وجوده كما يجوز إيش عدمه من غير أن يقع في التناقض يعني العقل قال له إيش قال لك طيب خلينا نفترض إيش إنه مثلا يحيى لم يخلق بصير في تناقض ما في مشكلة بالعكس خلينا نفترض إن الإنسان كله كنوع الإنسان نوع الإنسان كله لم يخلق بصير في مشكلة ما بصير مشكلة ما في مشكلة ما بلاش يخلق خلينا نصور الكواكب شيء اسمه إيه بلانس أو كواكب لم تخلق الله خلق إيه مثلاً إيه كائنات أخرى ونجوم كذا بس ما خلق وخلق سدوم بس ما خلقش كواكب ما في مشكلة العقل عند العقل ما في مشكلة ما دخليش الحين مفاهيم علمية يقول لا العلم بيقولوا فيه نوع من التوازن ما دخليش علمية أنا بحكي فلسفياً عقلياً انتبه الموضوع علم موضوع ثاني العلم يتعامل مع الواقعيات مش مع الإيه العقليات والعقل والفلسفة تتعامل إيه مع قوانين العقل اللي قوانين التناقض وقوانين المائية والسببية بس هذا هو فهذا معنى ايه الممكن ومعنى ايه الحادث ومعنى المادي ومعنى المجرد والله تبارك وتعالى في اي سؤال اخر ان شاء الله تفضل في حدث الاسراء والمعراج راى رسول اهل الجنه هل كانت هذه الرؤيا يعني غير حقيقيه طيب هذه متعلقه بشيء لم يحدث بعد ايضا تعرضنا لهذا الشيء احنا قبل ذلك في عده مرات وباختصار بالنسبه لجواب ائمتنا التقليدي زي أبي حامد الغزالي وأمثالي تعرضوا لهذه المسألة بعضهم ما تعرض لها ما حاولش حتى إيه يبحث فيها فهم قالوا وأنا أعتقد أنهم أخطأوا قالوا إنه عليه الصلاة والسلام رأى أمثالا رأى أمثالا شو أمثال يعني بالمعنى اللي بدنا نحكي حين إيه بلغة مفهومة يعني رأى صور وأشياء لما سيقع كما سيقع كأنه زي فيلم فيديو يعني افترض مثلا إيه لو فيلم فيديو مثلا مسجل عن شيء وانت بعدين ترى انت لا ترى ايش الشخوص الحقيقيين ترى ايش امثالا امثال نماذج اللي الفيلم بتتحرك وبتعرف ايش ايه اللي وقع فكانه ايه هو سيعرف ماذا سيقع برؤيه ايش الامثال هذا كلام مين ابي حامد وقاسه رحمه الله عليه يعني قاس الرؤيه هذه في الاستواء والمعراج قاس على ايه على المنام وفي المنام ثابت ايه يعني عند اكثر من اهل السنه والجماعه ان الانسان ما يرى الا امثالا طبعا انت مش ممكن تشوف ايه بسام او تشوف مثلا يحيى في المنام نفسه مستحيل وهو في بيته بعد غيره معاه صح ايش بتشوف طيب مثاله يعني صوره منه صوره له صحيح اذا كانت الرؤيا حق بتكون هذه هي صوره حقيقيه بتتحدث على شيء حقيقي سيحصل هذا كله وفق علم الله تبارك وتعالى هذا راي ابي حامد انا عندي راي مختلف طبعا هذا الراي من الصعب كان يفهم الا بعد ايه النسبيه بتاعت اينشتاين وبعد نظريه العلم الحديث مش لازم نعتب على الأمة الأقل ومش لازم نثبت أنفسنا عبقرية وذكاء يعني منقطع أبدا بالعكس العلم فقط هو الذي أمدنا إيش بمثل هذه الساعة في الرؤية العلم الحديث هو ما كان عندهم كان عندهم إيه التأملات والعقليات هذه إحنا نقول لا بناء على فهمنا أو محاولة فهمنا لما يمكن أن يسمى طبيعة الزمان طبيعة إيه الزمان واسأل في منتهى الإعضال في منتهى الإشكال ممكن أن نقول لا النبي رأى الحقيقة ورأى الناس في الجنة والنار حقيقة ومش أمثال واحد حينجني يقول كيف إحنا لسه في الدنيا أخي وفي ناس لم تخلق في ناس لسه في أرحام إيه أمهاتها وفي ناس في أصلاب أبائي وفي ناس لا في الأرحام ولا في الأمهات لسه ذرات من نبات وذرات من حيوان وذرات في الهواء لسه وهذا حتجتمع بعد 100,000 سنة لسه عشان يتكون منها إيش بويضة أوفم وحيوان منوي شغل عجيب كيف تقول لي هذا أي لأنه صعب هذا أي يعني يفهم حقيقة لأنه خاضع لما يعرف بالفهم اللينير أو الفهم الخطي للزمان. صحيح. قبل حتى إيه الأبحاث الحديثة الفلسفية والفيزيائية للزمان كان معروف دائما يقال إيش العرو يعني of time سهم إيش الزمان سهم الزمان الكل كانوا نيوتن كانوا يعبر بالشيء هذا ويعتبر الزمان إيش سيال مثل سيال الماء يسير إيش في خط واحد من إلى عنده منبع عنده مصب. اللي عنده هذا كلام كله كلام فارغ وخير صحيح ولا يمكن أن يفهم الزمان الآن بصيغة علمية على مستوى يعني على مستويات عفوا علميه مختلفه مش بخطب بزياده حتى على مستوى تعبير الاحلام علميا. انا ذكرت في محاضرتي القديمه عن الزمان وارجو انك ترجع لها تحاول تجدد افكارك. سالت مارش الماني هو سالت مارش هذا الف كتاب عجيب وحاول يطرح فيه نظريه سيكولوجيه للزمان لاول مره وغريبه جدا ويمكن ان تسمى النظريه الدائريه للزمان. وهو بيقول فيها ببساطه هذا الكتاب هو في 400 صفحه طب صفه ببساطه يقول ايش الزمان ما هو سهم وغلط هذا تصور ضحل جدا وساذج ومضلل الى حد بعيد. الزمان اقرب ان يكون ايش دائريا منه ان يكون ايش سهميا خطيا. واضح؟ طيب اذا كان دائريا قال ما في مشكله الزمان يكون بشكل دائري تصور يعني ما مش معناها ايش هذا اللي صار هذا الصائر بكره بتصير هذا لا دائرة والدائره معروف لها ايه لها مركز لكن بداياته هي نهايته. كل نقطة يمكن أن تكون بداية يمكن أن تكون نهاية كل نقطة صح ولا لا بتقولش هذه البداية مش صحيح أي نقطة يمكن أن تكون بداية وأن تكون إيه نهاية من الصعب. لذلك كل نقطة يمكن أن تكون ماضية وأن تكون إيش مستقبل وأن تكون حاضر كل نقطة. هذا تفهم إيش سالت مارش يقول كتاب عجيب هو للزمان الفهم الدائري للزمان. طيب قال هذا سالت مارش الآن في عند بعض الناس تصور والمفروض هذه تكون قدرة موجودة في كل البشر لكن تنشط في بعضهم ولا تنشط إيش في الآخرين وتنشط في أحوال ولا تنشط في أحوال أخرى وهذا صحيح. والدليل أن عند كل واحد منا جزءا من هذه إيش القدرة المنامات الصحيحة بسموها في اللغة الشرعية الصادقة أو الصالحة بتنام أنت بتشوف أشياء. في ناس طبعا أنا سمعت أشياء حتى من أشخاص من أصدقائي لي أشياء غريبة جدا جدا وأقول لك أنا قبل أن أتزوج بسنين رأيت الفتاة التي ستأزوجها لم أكن رأيتها من قبل أنها من بلدة أخرى أصلا من عالم من دولة أخرى يعني لم أرها ولم أسمع عنها ولا في أي علاقة رأيتها وقيل لي هذه زوجتك. قال تماما أعرفها كما أعرفك. قال بعد سنوات لا أدري 7-8-9 سبحان الله في بلدة أخرى في عالم آخر في شروط أخرى رأيتها هي نفسها التي رأيتها قبل إيه بضع سنوات وتزوجتها. عجيب. هذا فرويد لا يستطيع أن يفسره. فرويد إذا قرأت كتابه الضخم في تأويل الأحلام أو تعبير تفسير الأحلام اسمه يعني هو عميق جدا وحاول يفسر أشياء غريبة وعلى فكرة وحاول كمان إيه يفسر تفسيرا علميا ماديا بناء على نموذجه في التحليل النفسي لرؤية يوسف مذكورة في الكتاب المقدس هي فسرها وحاول ينجح فيها خبيث وداهي هو بس مثل هذه الرؤية ما يستطيع يفسرها. تعرف يوسف عادي جدا تعرف ليه؟ إلها علاقة بالمناخ بالجغرافيا وبطبيعة البلد ما عنده مشكلة وتحسب هذه في مواسم معينة كانت الجفاف كذا يعني قال لك هذا ممكن كان إيه وإيه بعدين إيه إلها علاقة حتى باللا شعور وخاصة إذا ضمينا نظرية يونغ كان يوستاف يونغ إن نظرية فرويد في اللا شعور الجمعي كولكتيف كان شخص هذا فخلاص انتهى المشكلة وبنصل إلى تفسير يعني مقنع بحسب النموذج التحليلي النفسي. لكن هذه ما فيش أي إمكانية فرويدية إيه لتحليل مثل هذه الحالة وهو طبعا سيكذبها فرويد وهو الكاذب حقيقة. هاي في صاحب مصري اسمه سعيد إسماعيل قال أنا لم أزور الجزائر في حياتي أصلا ويوم زرتها لأول مرة ذهبنا إيش إلى مدن قديمة أثرية فيها وقال لنا المرشد احذروا أنه أي واحد إيه ينفصل عن إيش عن الجروب أو المجموعة وعن إيه وعن المرشد لأن هذه المدينة إذا دخلنا فيها هي تحت الأرض مدينة أثرية لا يمكن أن يخرج منها إيه إلا الخبير المرشد نفسه مستحيل كله مثل لابرينت يعني حضيع مش هتخرج. قالوا في ناس حتى راحوا وادوا مستحيل. هذا الصحفي طبعا قال يعني احنا خلاص قلنا الأوامر. قال لكن حين اقتربت وحين دخلت قال أعرف هذا المكان رأيته في المنام قال وأنا كنت صغيرا رأيت هذا في مصر في المنام رأيته تماما قال. قال فصرخت أعرف قال يا مجنون ارجع قال أذهب فيه قال أعرفه غرفة ودخلت وخرجت دون أن يحدث لي شيء. عجيب قال وتعجبوا جميعا مني كيف هذا قال رأيته في المنام قبل سنوات في مصر. اسمه سعيد إسماعيل صاحب مصري وهذا صحيح أنا أصدق هذا علميا يحصل بلا شك يعني. في أشياء أقرب منه. وأنا كنت ذاكر شيئا بدحك شيئا رؤية كانت لطيفة جدا بهذا الخصوص. المهم علينا إذا تذكرت فائد نعم لا لا لا هذا جوتي هذا جوتي جوتي هذه يمكن ذكرها برضو في الزمان جوتي نفسه في مذكراته يذكر كان أنا مرة كنت إيش أعتقد فيه يمكن في بافاريا كان في بافاريا قال إيه وجالس هيك أو راكب حصاني أو لا ماشي ماشي كان شوي كنت يمكن شبه مكتئب وكذا على ما أذكر خلف نظرت فإذا بفارس يركب فرسا ويلبس زي فارسيا أحمر وفي حالة جيدة فنظرت أنا رأى نفسه جوتي قال مستحيل قال أنظر أنظر بعمق أنا قال أنا رأيت نفسي قلت لعلها إيش يعني هلاوس بصرية لعلها كذا على فكرة قلت لم يكن شاعر فقط عالم كبير في الفيزياء أيضا عالم كبير وله نظريات وكذا ورجل كان عبقر من العباقرة الكبار جدا معروف هو عالم أديب معروف سياسي شيء ثاني لكن عالم أيضا كان فسبحان الله قال أنا نسيت يعني قال افترض كذا قال مش عارف بعد أيضا حوالي 7 سنوات تقريبا كم 7 بعد 7 سنوات قال أنا فجأة تذكرت فنظرت نفسي في نفس المكان على نفس الحصان وألبس الأحمر هذا الذي أريده ذكر فصل نفسه هذا أنا فعلا في نفس المكان كيف مين اللي شاف ومين مشوف وإيش القصة شيء غريب فهذه النظرية إيش عاد انتبه النظرية الدائرية للزمان بتفسر لك إياها عاد مش نظرية إيش الخط السهم لا في عندك أنت القدرة الروحية عندك الروح هذه الغريبة أو النفس بسموها بعض الناس هذه عندها القدرة أن تتحرك صور في دائرة الزمان هذه لا بطريقة أيضا إيش خطية أبدا بطريقة قطعية تقفز من هنا لهنا وهذا أقصر طريق صح في العالم زي هذا إذا كان ثلاثيا أقصر طريق تكون إيش إنك تأخذ خط مستقيم في الفضاء مزبوط ولا وأطول طريق إنك تصير إيش بحسب إيه منحنى الدائرة طويل بتصير لا أنت ممكن تقفز قفزة واحدة كذا تقطع إيش بآت السنين مثلا في ذات الزمان وتعيش في المستقبل للحظات أو لساعات وترجع بعدين إيش للحاضر ممكن تقفز قفزة ترجع إيش للماضي بحسب وضعك أنت إيش في هذه الدائرة وتشوف الماضي كما هو أمس سأتحدث لناس الآن كنت في المملكة السعودية أنا وجاءتني سيدة قلت لها بدي أحكي لك مشكلتي عندها مشكلة غريبة وهي فسرتها غلط طبعا طبعا بالعقل التقليدي والشرعي سيدة فاضل يعني من أسرة مشهور جدا لابد أن تقع في خطأ قلت لها ماذا قالت أنا يبدو أنني مشؤومة قلت لها لا قد أعرف أعرف شؤم محرم مثقف دينية ما شاء الله لكن قالت ما في حل يبدو أنني مشؤومة أو أنه في لعنة إلهية تحل علي وتحل على كل من له علاقة بي قلت استغفر الله لا تقول هذا لماذا ومع أعلم أنها تقرأ القرآن ومثقف جدا ما شاء الله في الإسلام وتحفظ الحديث وكذا كذا وأبنائه يحفظون 20 جزء من كتاب الله شيء من ما شاء الله يعني وناس أهل صدقات وأهل إيش المشكلة قالت مثلا أنا في هكذا أتذكر أقول الشخص الفلاني وأقول 88 سنة ما شاء الله عايش بموت قالت أنا بقول هيك في نفس اليوم وثاني يوم بكون أجري خبر قالت بقول له هذه اللمبة هذه الأمثلة اللي ذكرتها لي بضبطها مش من عندي يعني قالت هذه اللمبة 5 سنوات لم تحترق ما شاء الله تحترق مباشرة قالت وبهذه الطريقة مصيبة قالت أصبحت حياتي قالت جحيما كل شيء أفكر فيه يحدث له مصيبة فقلت لها أنت فسرت هذا بأنه شؤم يعني أو شيء خريب من الشؤم أو لعنة قالت ما في هذا قلت لها لا بالعكس قلت لها أنا سأقول لك أشياء عن نفسك وأنت صادقي أو إيه أو أرفضي كلامي قلت لها بالعكس أنت كما تعرفين نفسك إنسانة خيرة ما عندك حسد وعينك مش فارغة طبعا هي مليونيرة ما شاء الله يعني هي زوجها من أصحاب الملايين مش من أصحاب الملاليم ملايين عندهم يعني عندهم قصر أعظم قصر في جدة تقريبا مش محتاجين قلت لها ما أنت عارف أنت صح يعني بدي تقول عندك فارغة ليش كل شيء عندهم ما شاء الله وزياد عن كل الناس ما شاء الله قلت لا والله العظيم أبدا والله وأحب الخير لكل الناس ولا عندي لا جشع وقالت محمد الله موسى عليها كثير قالت أكثر من استحق ولو الحمد لله من عز وجل أو بنشكره دائما على النعمة هذه قلت له إذن إيش ما في عندك الحسد هذا وسوء الباطن وسوء الطوية والنظر للناس بشرة أبدا قالت أبدا قالت أبدا ما عنديش لأنه فعلا مش محتاجة شيء قالت الحمد لله الله معطيها زوج صالح وأبناء ما شاء الله وكذا كل شيء عنده قلت له إذن هذا استفد من هذا بالعكس قلت له أنت في عندك نمر الشفافية في نفسك أنت سيدة عاطفية كثير شاعرية وعندك نمر الشيء خلاص صحيح ومعروف عني سموه عندها سر يعني قلت له هذا بس أنت فسرت الحدث بصير معك غلط قلت له بصير معك شيء مختلف تماما مش موضوع حسد وموضوع نفس موضوع سبق رؤية قلت لها بس أنت ما قدرتيش تفسريها سبق رؤية قالت كيف سنخرج؟ قلت في العلم اسمها precognition، إدراك قبلي يعني. ها cognition، ها precognition يعني إدراك قبلي، سبق الإدراك، قبل الشيء ما يصير بتشوفيه أنت. قلت لها هاي اللي بصير معاك. قالت استغرب بهذا التعليم. قلت لها هاي اللي بصير معاك أنت، روحك من كتر ما هي شفافة وبتلعب على إيش؟ على دولاب الزمان هذا الآن بنحكي عنه. ها بتخفز هي قفزات، تشوف إنه هذا ثاني إيش لسه هو عايش، يعني المفروض يكون انتهى يعني. هي تستغرب كيف عايش، فموت شوف قال موت بساعة ساعتين بيوم يومين بنتهي اللمبة لسه بتضوي، المفروض هي ما تضويش الآن. هي الروح هي قفزت وشافت إنه هذا إيش ورجعت، وهي ما بتحسش بهذه القفزة طبعا لسه. لو هي تروحت أكثر ربما بالذكر بكذا بتصير تحس بالشغلة هذه. هذا الشيء الآن كيف يتم تفسيره على المستوى الفيزيولوجي ما يهمنيش، وحتى لو فسرناه فيزيولوجيا برضو لن يلغي هذا التفسير إيش للزمان، لن يلغي. مثل موضوع الديجافو قبل سنوات وسنوات محدودة يعني يمكن 9 سنوات 8 سنوات وضعوا تفسير فيزيولوجي لأول مرة موضوع الديجافو. ديجافو كلمة فرنسية معناها إيش؟ معناها توهم الحدوث، عكس البريكوغنيشن. بريكوغنيشن شيء لسه ما صارش أنت بتشوفه، الديجافو شيء بتشوفه الآن بتحس لا هذا شفته قبل هيك وحصل قبل هيك، وأحيانا بيكون ما حصلش هو صح ولا لا. طبعا في عدة تفسيرات، كان ناس قالوا ممكن رأيته في الحلم أنت بس نسيت، وبرضو ما تقدرش تنكر الشيء هذا، ممكن تكون رأيته في رؤية أنت هذا شيء هذا رؤية سابقة، لو تذكرت أنت الرؤية بتقول آه شفته في رؤية هذا سبحان الله نفس الشيء زي ما صار مع سعيد إسماعيل هذا صح، بس أنت الحين لا مش قادر تذكر. لأنه على فكرة الإنسان ما بيذكر إلا أقل قليل من أحلامه ورواه صح علميا، أقل القليل وينسى الباقية، لكن إذا ينساها تذهب في الفناء ولا تبقى في اللاشعور، تبقى في اللاشعور. فلما بتشوف الشيء ده هذا الشخص شفته يا أخي، وين شفته هذا؟ أول مرة يجي هذا، ووالد في أمريكا، وأول مرة طلع من أمريكا، وأنت التقيته في النمسا، بس شفته لا يكون مش هو، لا يا أخي هو يا أخي. وبعدين أتكلم معه أقول إيه، والله حتى صوته والكلام هذا ممكن تكون في الرؤية، بس علماء الفيزيولوجيا ما اقتنعوش بكلام، قال لك لا شو مرة هاي افتراضات، هم قال لك لا إيش البسيط طبعًا، في عندك فلقتات دماغ صح؟ وبعدين شمال يمين، هذا العين مربوطة بهذه، هذه مربوطة بهذه، وهكذا كل شيء معروف هذا تصالح. فأنت لما بتشوف شخص هذا أو بتسمعه لأول مرة إيش اللي بصير؟ هذا ببعث هنا وهذا ببعث هنا. في طبعا إيش الجسم الجاسع بين فرقتين، إيش الدماغ بعمل زي جسر بينهم. المفروض في الحالة العادية يقول علماء الوظائف الأعضاء إنه يصير في تزامن كامل، طبعا هي بالنقل والسكون يعني جزء من إيه من الثانية، بصل هذا هنا بصل هذا هنا بفوت في نفس الوقت بتصير عادي إنه شفت ما فيش مشكلة. احيانا قالوا هم برضه فرضيه هي بدها اثبات، ما بدهاش معمليه ما بدهاش لسه فرضيه، قالوا احيانا بصير ايش وهذه فرضيه انه هذا بصل قبل هذا بجزء من 1000 من الثانيه مثلا، وبعدين بعد جزء من 1000 من الثانيه بصل هنا، فايش بحس الانسان شفته هذا شفته قبل 1000 من الثانيه تحس حالك شفته من زمان. يعني تفسير برضه معقول، بس ما يقدرش ايه يفسر لك كل ايش الاشياء اللي بتصير، وخاصه الاشياء كما ذكرناها تاعت الرؤى، إن شوفت شيء في الرؤية وبكتبها حتى بنزلها شفتها وبعد 8 سنين تتحقق كما هي مزبوط ولا لا؟ كيف هذه؟ مش هيك وبس، في ناس هيك تجي بتطلع فيك تقول أعطيني الجواز، أنا هذا حالي شخصية بعرفها يعني شخصية كيف حصلت، وخذ جوازك. الجواز طبعا في بعض الجوازات العربية هي مكان هيك فارغ صورة الزوجة، ما فيش طبعا ممكن الزوجة عزاب لسه هو ليه دقيقة ما في، فتطلع فيك قال له ها ما شاء الله شرط تنحط هنا صورة الزوجة هيك الفاضلة هذه بنت خالك اللي اسمها فلانة بنت فلان بنت فلان بنت فلان، وهذا قاعد على رجلي الله أكبر مين دلك عليها أنت قلت له عمل مشاكل لا أنا ما بعرف هذا الكلام هيك افترض، قالوا شفت رأض له فعلا بنت خاله وهذا اسمها رباعي يا رجل يا سلام تكتب فعلا وطلع حقيقي. إيش اللي صار فيها؟ إيش اللي صار في لحظة غريبة جدا؟ هلا شخص رأى شكل معين معناه تخيل تخيل بنت خاله مش يكو بس واسمها رباعي عجاب قرأ الغيب هنا صح ولا لا؟ دخل في شيء مش متاح للإنسان إيه العادي صح قدرات الروح هذه مش بتتحضر تمشي ها. واحد آخر أيضا نفس الشخص هذا وبعرف هذا شخصيا معه وبتحصل له مش دائما حالات تجليات هيك بقعد هيك خلاص قال له أي أشياء أقوله عن الحين شغلات يعني هيك تعلق بيكو قال يا سلام أبو الحين يمكن بعرف القصة هذه ها كيف الكلام هذا؟ قال له ما أقدر أعرف شيء كيف؟ أجا واحد قال له مثلا اخرفك عن عن عن امك انت قال له قال له امك شيعيه قال له صح امك قال له رفيعه تلبس اسود شويه عصبيه بتطلع من بتفتح باب ومشمله هنا قال له مزبوط قال له بابك بفتح على الجهه الفلانيه غرفه الضيوف عنده في المكان الفلاني جدتك ورثتك صندوق لونه كذا كذا. الله أكبر، انجني جن جن. قال له كسفنا الدار بالضبط أنت. قال ما أنا شايفها فعلا. كيف لحظة يكون كذا تقريبا؟ إيه شايف كل شيء أمامه، بشوف أشياء أمامه. كيف هذا؟ تصور. فهذا أحيانا بصير إيش للشيء حدث، هذا الحدث خروج أمه كذا يكون حدث وخلص. أحيانا بيكون سوف يحدث زي ما صار مع جوجي هذا، صح؟ بشوف شيء هو ما صارش بده يصير. في شيء زي ما قلنا زمان عند الطاو جوهري رحمة الله عليه، هذا مفسر القرآن، فسر القرآن 26 جزء وعلامة كبير كم سموه حكيم الإسلام، مش مخلي في زكيمة رياضيات، كان علم الورود، علم النباتات، الموسيقى، يعني يشير. كان صام لله 30 سنة هذا الرجل، يصوم كل يوم إلا يومين عيدين، تخيل رجل زاهد في الدنيا ويفطر على فصوص من الملح، قال لك وحبة أو حبة برد ورق. شيء عجيب كان، وحكيم فيلسوف علامة كبير، ورشح لنا جائزة نوبل هذا الرجل، عنده عقل ضخم، عنده كتاب اسمه الجواهر تفسير القرآن، بس كان عنده أشياء غريبة الرجل هذا. كيف؟ يقعد متواضع جدا رحمة الله عليه، يقعد هيك على القهوة، فمرة قاعد فدخل واحد فالشيخ قام طبعا جنجن وصرخ عليه، أمسكوه الخط خط علي المجرم المجرم، يا شيخ مالك يا زلمة عادي ابتسم، قال له مجرم أنا ترى هو يسيل الدم منهم، قال قتل وجاه هو جاي من جريمة قتل، شافه مدمى الدم بيسيل منه قاعد، الناس شافوه عادي، هو شاف الحقيقة. شفت كل قدرات الروح هذه، فعلاقة الروح بالزمان علاقة معقدة جدا وغير عادية وغير خطية، لأنه شيء لسه لا شيء بده يقع بالنسبة لآخرين، بالنسبة للروح هذه ها ممكن تراه إن شاء الله عادي كأنما وقع، كأنما إيه برضو رجعتنا نفس اللي. معناها انت ايه يعني لم تستوعب ما احببنا ان نقوله يا اخي ابراهيم. احنا قلنا في مقدمتين قطعيتين مش طب ما احنا مع هذا الكلام تقول جائز، هذا من ابسط ما يجب ايه ان يثبت الله انه ربنا عالم بكل شيء تبارك وتعالى. ايه تصور ابدا كل شيء هو داخل في علم الله، لحظه بس بس خليك كمل لك، داخل في علم الله تبارك وتعالى، انتبه بس، لا انتبه انا فاهم سؤالك لكن بدك تثبت أهم شيء القواعد اليقينية إنه هذه الأشياء خلقت ولم تكن مخلوقة، أهم شيء انتبه. اصحى تقول لي قديمة، تكفر. شو قديمة؟ كيف قديمة؟ ما قديمة، خلقت ولم تكن مخلوقة. هل أتى خاصة الإنسان، تقول الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، الله قال، الله قال الكلام هذا الآن عارف. إنك تقول لي إيش في تعلق للسمع والبصر، تنجيزي مطلق أو قديم؟ أنا بقول لك لا، في تنجيزي قديم في حق الذات الإلهية بس، وأما في حقنا إحنا كمخلوقات كحوادث، فإذا كان التعلق تنجيزيا لابد أن يكون حادثا، انتبه لابد أن يكون أي حادث. والآن بدنا نشرح حتى بمعنى أدق كيف بده يكون حادث في حق الله هذا التعلق، فانتبه مش صفة، صفة الله دائما هي قديمة زي ما قلنا حتى في صفة إيش القدرة، صحيح صفة القدرة إلها تعلقان، تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث، ومع ذلك هل لله قدرتان أو قدرة واحدة؟ قدرة واحدة وهي قديمة وحادثة قديمة. فتقول لي كيف؟ طيب تقول لي تعلق، هذا التعلق وليست القدرة نفسها. طيب فالآن عاد الله عز وجل يرانا ويسمعنا، وأنا بقول لك إيش هذا التعلق إذ يرانا ويسمعنا تبارك وتعالى، يعني الآن مثلا لا نستطيع أن ننكر بمقياسنا نحن لما نقول الآن، مع أنه ما فيش عند الله إيش الآن ومبارع كلام، هذا كلام بيجي العينة، بس احنا من خلال ايه البرسبكتيف او المنظور تبعنا حنقول الان في حقنا، في حقنا الان الله يرانا الله يسمعنا، صحيح الان الله يرانا والله يسمعنا تبارك وتعالى. طيب هذا ايضا ومن منظورنا تنجيزي حادث ولا تنجيزي قديم؟ طبعا حادث قطعا لان نحن حادثون، وهذه الجلسه نفسها هي حادثه، هذه الجلسه هي حادثه، مع ان الله غير محكوم بقوانين الزمان اللي حاكمه علينا، لان مخلوقه لله اصلا، هي كلها مخلوقه ايه لله. الان كيف تعمل هذه القوانين سواء كلها عند الله تبارك وتعالى؟ مساله اكبر من ان نفهمها نحن، صحيح؟ يعني هذا الكون كله على بعضه بالقوانين العامله فيه بما فيه من قوانين الزمان كله اصلا هو في قبضه الله. الان لما تقول لي في قبضه الله والله محيط به، ايش بتقول لي في زمان خارجي يعني عن هذا الكون والله بتعرف؟ لا حاشا لله. فهمت كيف انت بدك تتحدث عن مطلق انت الان؟ هذا اي الله هو المطلق، وضمن هذا العالم النسبي او المنسوب في خلق وفي احياء وفي اماته وفي ايه وفي اشياء كثيره بتصير، لكن كلها عند الله تبارك وتعالى، كلها ايه عند الله تبارك وتعالى، تصور غير محكومه بايش بالزمان تبعنا اللي محكوم به الكون، لكن في النتيجة في نهاية المطاف هل الكون كله هذا بقوانين النسبية الحاكمة فيه محدث أو غير محدث، يعني خلق أو لم يخلق، خلق انتهى بس. الآن قل لي عقلي مش قادر استوعب كيف خلق مع أنه ما كانش في زمان، قل له ممكن لسه في كمان درجة أخرى في النقاش، في زمان وراء كوني بوست يعني وراء كوني، مش زمان إيه الكوزميك هذا غيره، وهذا الزمان حتى هذاك قد يكون مشمولا بزمان إيه حتى نصل إلى نقطة إيش لا زمانية، والله أيضا من ورائه كله إيش محيط. هذه وإلا إذا لم نستوعب هذا الشيء ولم نسلم به بدنا إيه نقع في خلط إيش إثبات إيش القدم الحوادث ممكن الحبلة مستحيل لكن طبعا مستحيل أن الله إيه يعني بمعنى إيه أنه تعلق السمع والبصر بها هو تعلق تنجيزي حادث بالمعنى إيش الساري من الزمان علينا نحن، يكون نفس المعنى ساري على الله حاشا إلا لا أبدا أبدا، لكن منظورنا إحنا بلا شك هو حادث، وفي نهاية المطاف بده يكون برضو حادث مش إيش مش قديم، لكن عند الله بمعنى آخر غير إيه غير ما يجعلنا نحن، لأن كل هذا إيش هو كله في قبضة الله، كله في علم الله، كله في قهر الله، الزمان والمزمن والمتزمن كله على بعضه، ومش ساري على الله كما يسرى علينا مش ساري، لكن في النهاية خلق أو لم يخلق، خلق نعم هو حادث إذن انتهى، ولم يكن شيئا مذكورا في إيه في يوم من الأيام. هذا نقول وبعد من قبل ذلك إيش في طيب في تعلق العلم لله عاد به تعلق قبل ما يخلق، هذا لا بد أنه بهذا الشيء لا فيه، وإلا معناه زي ما قلت لك بالتعود تصل إيه نقطة إيش إنه الأشياء كلها معناها إيش تبقى خالدة أزلية قديمة، هذا الكلام غير صحيح. فعلى كل حال الموضوع طويل هذا ونسأل الله جاء يهدينا فيه إلى سواء السبيل. في أي سؤال آخر هيك مهم ولا نختم إن شاء الله؟ طيب أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله.